ما انا موزع عليكم ورقة يا اخوة. هوزعها كمان واشرحها الاثنين ينفع. دوري يحيى والمساء. ايه الاخبار؟ كل سنة طيب. طيب. تعالوا ناخد البيرتشيس سايكلز. البيرتشيس سايكلز. انا كنت ممكن اكتب دورتين النهارده بس انا قلت ايه؟ خلينا الاول نفك الدوره اللي هي البيرتشيس. بيرتشيس بيبل اند كاش ديسبيرشنز. بيرتشيس بيبلز اند كاش ديسبيرشنز. الاول انا خدتها ناراتيف ديسكريبشن اللي هي عمليه شرح سردي يعني. حطيت 10 خطوات وحطيت حوالي 9 ملاحظات. ناخدهم الاول وبعدين نبتدي نشوف الفلو شارت ازاي بيتحقق عليها الكلام اللي موجود ناراتيف دوت. بنبتدي. انتوا يمكن كلكم عارفينها، ما فيهاش جديد البرش السايكل على اللي انتوا تعرفوها. البداية بتاعتنا بان الادارة الطلبة. الادارة الطلبة قد تكون ادارة المخازن وقد تكون ادارة تشغيلية عادية، اوبريتنج ديبارتمنت عادية، بتعد حاجة اسمها بيرتشيس ريكويزيشن. البيرتشيس ريكويزيشن اللي هو طلب شراء. طلب الشراء بيتمضي من رئيس الادارة الطلبة او سوبرفايزر لابروبريت ليفل من الاوثرايزيشن والابروفال. يبقى دي اول خطوة. تعالوا نقراها مع بعض. A purchase requisition، طلب شراء، وده يعتبر documents داخلي. طبعا هنا مش شرط ان ال purchase requisition يبقى pre numbered. ليه؟ لان ممكن تبقى الادارة الطلبة 20 ادارة جوا الشركة، فصعب جدا الالتزام بال pre numbering في هذا الفورم بالذات. يبقى A purchase requisition وده internal document. نعم؟ لا مش كده. حتى لو يعني مثلا ادارة انت معاك مثلا امر مثلا طلبات من 1 لـ50، الادارة التانية معاها امر طلبات من 51 لـ100، طب انت محتاج واحد وبعديها بعد شوية الادارة التانية هتلاقيها كتبت 51، الادارة التالتة طلبت معرفش رقم كام، ففين السيريال نمبر هنا والسيكونسنج بتاعها؟ فصعب جدا. فعشان كده صعب انك انت تحط له بري نمبرينج. A purchase order وده internal document is authorized. Authorized يعني بمعنى approved برضو. Authorized بمعنى approved by the head. Head أو appropriate supervisor. يا head يا appropriate supervisor. In the stores department لو الإدارة الطلبة هي إدارة المخازن. Or the department in need أو الإدارة محل الاحتياج. Of the supplies. هذا ال purchase requisition is sent to purchasing department. يبقى لو سألني هنا السؤال مين اللي بيعمل authorizing للشراء؟ هقول له الإدارة الطلبة. اللي بيعمل authorization للشراء هو الإدارة الطلبة. أما إدارة المشتريات هتقوم بالشق التنفيذي اللي هو ال execution. To execute يعني ينفذ هنا. A purchasing department بقى بتاخد صورة من اذن الايه او امر الشراء او طلب الشراء. Another copy صورة تانية من ال purchase requisition is sent also to مين بقى؟ accounting department. ادارة مين؟ ادارة الحسابات. اي قسم في ادارة الحسابات ال accounts payable. ساعات بنسميها ال voucher payable او ال accounts payable section. يبقى دلوقتي كام صورة او كام كابي طلعت؟ هما 3. كابي يفضل معاك كادارة طلبة. كابي يفضل عندك كادارة طلبة عشان تتابع من خلاله اذا كانت البيرتشيز ديبارتمنت هتنفذ ولا لا. كابي تانية هيروح للبيرتشيز ديبارتمنت. الكابي رقم 3 هيروح للاكاونتنج ديبارتمنت، تحديدا الى الاكاونتس بيبل سيكشن او اكاونتس بيبل، جزء من ادارة الحسابات. The requirements اللي هنا كونك انك انت تطلب يعني written purchase requisition يعني البيرشيس ريكويزيشن المفروض ما يكونش اورال، لازم يكون ريتن، ده كنترول في حد ذاته. وكمان كنترول تاني ان البيرشيس اوردر البيرشيس ريكويزيشن المكتوب يجب ان يكون اوثورايزد، يعني ممضي عن طريق ابروبريت ليفل من الاداره الطالبه. يبقى هنا في اتنين كنترول مش كنترول واحد. الكنترول الاولاني انه يكون ريتن مش شفوي، الكنترول رقم اتنين انه يكون اوثورايزد عن طريق الاداره الطالبه. ليه؟ علشان خاطر نقدر نقيم المسؤوليه في حاله وجود تكدس اصناف، وجود تكدس اصناف، لان لو الامر بيتم شفوي ممكن اداره المشتريات تلبي الاوامر الشفويه فتتكدس اصناف كثيره في الشركه. يبقى the requirement of a written purchase order authorized and approved by the appropriate head of the department in need اللي هو الاداره المحتاجه is satisfactory control to prevent، يعني كنترول ملائم لكي نمنع unnecessary purchases، يعني المشتريات اللي ملهاش لازمه اللي هي البرتشيزز الزائده عن الايه الحد الطبيعي. يبقى ده اول حاجه. نراجع مع بعض اول اجراء. يبقى اول اجراء ماله يا جماعه؟ قولوا، حد يقوله، انا عايز نحفظ مع بعض بقى البرتشيز ريكويزيشن. ماله؟ مش لازم يكون بري نمبر. يبقى كم كنترول جواه؟ الكنترول رقم واحد هنا في سيجريجيشن، ان الاداره الطالبه حاجه واداره المشتريات حاجه، ان الاداره الطالبه هي اللي تعمل اوثورايزنج لعمليه الشراء. تمام. ايه تاني؟ يتعمل 3 كابز. واحد بيروح للبرتشيسنج ديبارتمنت، والتاني للاكونتس ديبارتمنت اللي هو البيبل او الفاوتشر، ماشي، والثالث بيفضل عند الاداره، والثالث بيفضل عند الاداره. تمام. تعال نبص على الفلو تشارت اللي موجوده قدامنا كده. في مليون ستيب، بس الاول تعال اقول لك حاجه، عشان في مليون حاجه هتدخل في التنفيذ، الاول نشوف الهيكل العظمي بتاع الدوره وبعدين نحشي فيها ما يجب ان هو يتحشي. فاهم قصدي؟ لاني في مليون حاجه انا كنت عايز اقولها برضو لكن ما هياش مقرره. خلينا الاول ناخد الهيكل العظمي كله بتاع الدوره وبعد كده ايه نحشي عليه، لانك لو حشيت دلوقتي مقدما هتلخبط الدوره، هتبوظها خالص، فخليها ناجلها احسن. تعال ناخد اول شكليه كده في النظام. عندنا فلو تشارت مرسومه قدامنا. الفلو تشارت دي جت قبل كده سؤال في السي بي اي، جت سؤال في السي بي اي. السؤال ده كان عليه الوقت بتاعه من 15 الى 25 دقيقه. هو ادالك الفلو تشارت في الامتحان وطلب منك بدل ما هو في A وB وC وD تقول له يعني ايه A ويعني ايه B ويعني ايه C لغايه L تقريبا، لغايه L كذا ميسنج ليتر، وانت عليك انك انت تملى. ناخد مع كل ايه خطوه من دول ايه اللي موجود قدامنا. الفلو تشارت المرسومه قدامنا دي فلو تشارت النظام. عرفت منين انها سيستم فلو تشارت؟ لانها حاطه الادارات بشكل سيجريجيتد ان افيرتيكال بريزنتيشن. فيرتيكال بريزنتيشن، الفيرتيكال بريزنتيشن هنا حط اداره الاول عمليه البرتشيسنج هتتم ازاي، ثم الريسيفنج ده الكولون الثاني، ثم الفاوتشرز بيبل ده الكولون الثالث، وبعدين يبقى المفروض الكولون الرابع مين؟ ده تقدر تملاها في ثانيه. الدفع يبقى تريجري، يبقى تريجري ديبارتمنت، ده المفروض. يبقى هم دول الاربع ادارات، والاداره اللي احنا لسه متكلمين عليها الاداره الخامسه اللي هي اداره الايه؟ الاداره المحتاجه، اللي هو الاداره اللي في حاله نيد للمخزون. يبقى كانه العمليه بتاعت الشراء والدفع فيها خمس ادارات انفولفد، فيها خمس ادارات انفولفد. نقولهم تاني، واحد الريكويزيشننج ديبارتمنت، الاداره الطالبه ده رقم واحد، البرتشيسنج ديبارتمنت دي الاداره الثانيه، الريسيفنج ديبارتمنت دي الاداره الثالثه، والاكونتس بيبل ديبارتمنت او الفاوتشر بيبل ديبارتمنت، وايضا التريجري ديبارتمنت. هم دول الخمس ادارات الداخل المنشاه المهتمين بالعمليه. طبعا في طرف خارج المنشاه بيهتم بالعمليه هو الفيندور، في طرف خارج الإدارة أو خارج الشركة بيهتم بالعملية هو الفندور. داخل فيها الستوك، ما احنا لسه هنتكلم على الخطوة دي، هناخد خطوة خطوة. ما هو الريسيفنج بالستوك بإيه كمان؟ بمراكز البيع، إذا كنت بتبيع من خلال ريتيل، يعني دول ثلاثة في بعض، ما احنا هنفصص الحتت دي إيه مع كل خطوة. أنا بس بشرح إيه زي ما قلت لكم هيكل عظمي لو من فوق، وهنكلم في التفاصيل وما تقلقوش، هكلمكم زي ما انتوا عايزين في التفاصيل. يبقى أول حاجة بيقول لك فروم ستورز، في كده مكتوبة فروم ستورز، ده انبوت، دي علامة انبوت فروم ستورز. الانبوت دي معناها حاجة جاية من الستورز. العلامة اللي بعديها دي علامة دوكيومنت، علامة دوكيومنت، العلامة اللي مكتوبة دي دوكيومنت. يبقى ايه اللي بيجي فروم ستورز؟ ايه الدوكيومنت اللي بيجي من الستورز؟ ما هو يبقى اسمه دوت ايه؟ ابروفد بيرتشيس ريكويزيشن، ابروفد بيرتشيس ريكويزيشن، جاي الاداره هو محدد لك اسمها فوق، يبقى معنى كده الاداره دي اسمها بيرتشيسنج. علامه الترابوزايد ديت، ما اعرفش يعني ايه ترابوزايد، اللي هو شبه منحرف، شبه منحرف. علامه الترابوزايد دي معناها مانيوال بروسيس، في حاجه مانيوال هتتعمل، في حاجه مانيوال هتتعمل. حاضر والله ما تقلقش، حاضر، وهجيبهم لك تاني وتالت ورابع، هحفظهم لك سوا. بسبب دي؟ طيب كله بتمن، وبقى شوف هتدينا ايه؟ ربنا يخليك. يبقى الترابوزويد ده معناه مانيوال بروسيس هتحصل، عمليه يدويه هتحصل. ايه العمليه اليدويه اللي هتحصل اللي هو حاططها جوه الليتر ايه؟ بريبيرنج، هتعمل بريبيرنج لبيرتشيس اوردر. يبقى الترابوزويد دوت دي معناها هيحصل هنا اهو بريبيرنج لبيرتشيس اوردر. هتعرف منين انها دي اسمها بريبيرنج للبيرتشيس اوردر؟ شوف الاوت كام بتاعها، شوف السهم بتاعها، السهم بتاعها طلع ايه؟ السهم بتاعها طلع اوتبوت، بقى ده الاوتبوت اللي طالع. بيرتشيس اوردر مكون من خمس نسخ، بيرتشيس اوردر مكون من خمس نسخ مع كمان البيرتشيس ريكويزيشن، النسخه اللي جت للي رقم واحد، النسخه اللي جت لمين؟ للبيرتشيسنج ديبارتمنت. يبقى انت شايف هنا رقم واحد دي اللي هي على اقصى ايدك اليمين من فوق، يبقى دي معناها عندك خمس نسخ اتعملوا من بيرتشيسنج اوردر، ده الناتج بتاع السهم. يبقى اذا ايه العمليه اليدويه اللي تمت قبل السهم؟ يبقى العمليه دي هي اعداد بريبيرنج للايه؟ للبيرتشيس اوردر بتاعنا. تمام. يبقى هنا كانه بيحكي القصه ازاي بقى؟ انبوت جاي لاداره البيرتشيسنج ديبارتمنت، الانبوت ده هو عباره عن ايه؟ الانبوت ده عباره عن ايه؟ دوكيومنت. الدوكيومنت ده اسمه ايه؟ اسمه ابروفد بيرتشيس ريكويزيشن. جاي من مين؟ الانبوت ده جاي، العمليه دي معناها مدخلات، ها خلي بالك، مدخلات من داخل الشركة مش خارج الشركة. العملية العلامة دي معناها ده مدخل جاي من داخل الشركة، من داخل النظام يعني، لان الشركة هي النظام بتاعنا. لو جاية من الفندور هتبقى لها شكل تاني هبقى اوريها لكم. يبقى معنى كده دي مدخلات جاية from stores، يبقى ده من داخل احد ادارات الشركة الطلبة، اللي جاي ده اسمه purchase requisition، approved purchase requisition، وهذا المدخل بناء عليه بعد مراجعته وبعد وبعد وبعد تم بواسطة البرتشيسنج ديبارتمنت عمل ما يسمى باسم ايه؟ بيرتشيس اوردر. يبقى الترابوزويد او العلامة دي اللي هي بنمرة ايه؟ معناها اعداد يدوي لشيء، لمستند. هذا الاعداد اليدوي المستند هو اعداد لبيرتشيس اوردر. هذا المستند اللي اعد يدويا عبارة عن خمس نسخ من البيرتشيس اوردر ومصاحب له الريكويزيشن، البيرتشيس ريكويزيشن طلع. تعال نشوف ايش الاشكال اللي قدامنا دي. نوقف النقطة دي دلوقتي مؤقتا ونرجع للخطوة رقم 2، يعني ناخدها ايه خطوة خطوة كده. خطوة رقم 2، حط اللي هي الرسمة حتى قدامك تبقى واضحة. The purchasing department، ادارة المشتريات، determines، بتحدد. The proper quantity، يعني ايه determines the proper quantity؟ يعني معناها اذا كانت الادارة الطلبة بيبقى فيه على على السيستم ساعات امكانيه ان اداره المشتريات تبص على الايكونوميك اوردر كوانتيتي. لو الشركه بتتبع نظام economic order quantity ممكن إدارة طلبة تطلب 400 مثلا، بس على السيستم موجود ان الايكونوميك اوردر كوانتيتي ما يبقاش 400 يبقى 300. عشان كده بتراجع الكميه الموجوده في البيرتشيس ريكويزيشن عن طريق اداره المشتريات، وايضا بيراجع كمان الصنف نفسه اذا كان له رصيد في الموازنه ولا ملقوش رصيد في الموازنه. اذا نفهم من كده ايه؟ ان ادارة البرتشيسنج ديبارتمنت ما بتنفذش البرتشيس ريكويزيشن على المتغمض، يبقى بتعمل ايه الاول؟ مراجعة لمحتوياته ومدى اتساقها مع الايكونوميك اوردر كوانتيتي اذا كانت موجودة على النظام، او متطلبات التشغيل الطبيعية اذا كانت موجودة على النظام. تراجع الابروفال اللي موجود على البرتشيس ريكويزيشن عشان تتأكد انه اللي ماضي البرتشيس ريكويزيشن واحد له appropriate level في عملية المراجعة، وتبص بعد كده على لستة الفيندورز المعتمدين لاختيار اصلحهم لاعداد امر الشراء بناء على هذا الاصلح. يبقى نمرة 2 purchasing department determines بتحدد the proper quantity by assuring بالتأكد that the contents اللي هي المحتويات of the purchase requisition are within budget limits داخل الحدود المصرح بيها في الموازنة. And determines the vendor وبتحدد الفندور اللي هنشتري منه for the purchase after reviewing the adequacy of each vendor's past performance، لان في بعض الفندورز قد لا يكونوا يعتمد عليهم او خذلوا ادارة المشتريات او تعاملاتهم ما بتبشرش بان هم ستريت فورورد في معاملتهم وهكذا. And then ايه prepares، ودي النقطة ايه اللي موجودة على الفلوت شارت اللي عندك. And then يبقى then دي بعد ايه؟ بعد ما عملت كل ده عملت البريباريشن للبري نمبر دي بيرتشيس ايه اوردر. السيكونسينج والمتابعة ده واحد. رقم 2 علشان خاطر لما الباكج كله يبقى موجود تقدر انك انت تدور على البلانكت بيرتشيس اوردر الضايعة والميسنج، لانها احتمال انها تستخدم في unauthorized purposes. عشان كده لما تيجي تطابق دايما وتدور على الكمالية لازم receiving report pre number، لازم البرتشيس اوردر يكون بري نمبر علشان خاطر تتاكد ان كل برتشيس اوردر ليه ريسيفنج ريبورت جوه الباكج، وانه اي ميسنج واحد فيهم كان بي اكاونتد فور، اعرف فين اصله، هل هو ملغي او مش ملغي لاحتمال الان اوثورايزد يوز ليه. فعشان كده البري نمبرنج مهم جدا في الرقابه عليه، لانه ممكن يقع في ايد اي حد فيتنفذ بيه بعد كده ايه طلبيات. فعشان كده دوت مستند ذو قيمه يعتبر، لانه بيخاطب بيعمل هنا اكسكيوشن لعملية الشراء، ممكن يقع بين ايدين واحد من البايرز اللي ما عندهمش ضمير ويتسجل عليه ريسيفنج ريبورت مضروب، ويبقى هنا مستندات كاملة لعملية صرف، وخصوصا اذا توفرت الفاتورة بتاعت الفندور. فعشان كده البري نمبرنج في النظام للمحاسبة على الانيوزد منها او الميسنج منها وضمان الكمبليتنس ليها. ودي في اسئلة في الحتة دي برضو ايه هنتكلم عليها. يبقى اتفقنا ان البرتشيس ريكويزيشن نوت نيسيسيرلي ان هو يكون بري نمبر، ولكن البرتشيس اوردر شود بي بري نمبر، وخاصة في الشركات، وخاصة في الشركات التي تتبع نظام الشراء المركزي اللي ليها برتشيسنج ديبارتمنت مركزية. دي تبقى مهمة للرقابة في النظام. هنا بعد ما نرجع للرسمة، بعد ما ادارة المشتريات اعدت البرتشيس اوردر، طلع البرتشيس اوردر من 5 نسخ مكتوب عليه 1 2 3 4 5. تعال نشوف واحده واحده. كل الدوريه معناها كونكتور، الدوريه معناها كونكتور. يعني ايه كونكتور؟ يعني بتتربط مع حاجه في النظام، بتتربط مع حاجه في النظام، هتروح لحد. الكونكتور الاولاني دي مش يعني بيقول لي دي كده رايحه لحد، كده معناها كونكتور رايحه لحد. نشوف ونستنى شويه. يبقى اذن الصرف او البرتشيس اوردر الاول رايح لحد، طب وريني التاني مكتوب عليه ايه؟ تو ستورز. يعني ايه تو ستورز دي يا اخويا؟ يعني معناها ان الستورز اللي ادتني البرتشيس ريكويزيشن، احنا نمشي في الفلوت شارت ده ان الستورز هي اللي دارت طلبه، ان الستورز هي اللي دارت طلبه. فعشان كده أنا بعرف الإدارة الطلبة إني طلبها أجيب، بدليل إن أنا بقولها خذي صورة من البيرتشيس أوردر اللي أنا عملته بناء على البيرتشيس ريكويزيشن اللي أنت بعته لي. يبقى في صورة منها بيروح لمين؟ للإستورز، ده أول صورة. في صورة تانية رايحة لمين يا أولاد؟ رايحة لمين يا أولاد؟ علامة المثلث دي معناها حفظ، علامة المثلث دي معناها حفظ، دي معناها هتقعد جوه إدارة المشتريات للحفظ، وطريقة الترتيب ليها الحفظ بتاعها هتحفظ عن طريق ايه؟ عن طريق المسلسل بتاعها اللي هو البري نمبر دي بيرتشيس اوردر للحفظ والمتابعة، عشان تقدر لو حصل اي مشاكل مع الفيندور يفترض ان هي ايه تتابع منها. هنا في بعض الانظمة، وده صح مش غلط، يعمل ازاي؟ يبعت نسخة، نسختين للفيندور مش نسخة واحدة، يبعت نسختين للفيندور، نسخة يستلمها الفيندور عشان يلبي عليها البيرشيز اوردر، النسخة التانية يمضي عليها انه علم ويرجعها لإدارة المشتريات عشان يبقى حصل هنا adequate communication. لكن ما علينا، انسى دلوقتي الحتة دي. يبقى المثلث على الصورة التالتة معناها يحفظ في نفس الإدارة اللي طلعته اللي هي إدارة البرتشيسين. بعد كده في كونكتور رابع، النسخة الرابعة كونكتور، يبقى دي رايحة لفين؟ للريسيفنج ديبارتمنت. بس النسخة اللي رايحة للريسيفنج ديبارتمنت دي مالها يا أولاد؟ بلايند، بلايند، تمام. شوف حتى بالنسبة للريسيفنج ديبارتمنت أول حاجة إيه؟ الكونكتور بتاعها، شوف الكونكتور وصل الاثنين مع بعض، ابتدت بدايرة برضو. طب الدايرة في الريسيفنج ديبارتمنت معناها إيه؟ معناها في حاجة جاية من مين؟ من البرتشيسنج ديبارتمنت اللي هو مين؟ البرتشيس أوردر رقم، رقم كام؟ رقم 4، ما هو مكتوب قدامك، رقم 4. يبقى معنى كده اللي هو 4 كونكتور، ان هو طالع بالنسبه للبرتشيسنج، كونكتور تاني ان هو جاي في النظام من مين بقى؟ من البرتشيسنج رايح للريسيفنج. الخامس بقى، الخامس مع، الخامس مع صوره من البرتشيس ريكويزيشن بيروح للفاوتشرز دي. هنا انا استغنيت على النقطه دي في النظام ازاي؟ قلت لك البرتشيس ريكويزيشن ممكن ان انا احتفظ بصوره منه. هنا العيب او ثغره في النظام ده ان البرتشيسنج ديبارتمنت ما احتفظتش بصوره من البرتشيس ريكويزيشن. عشان كده لما انا حكيت في الاول قلت لك يفضل ان البرتشيس ريكويزيشن يكون كام صوره؟ يكون ثلاث، البرتشيس ريكويزيشن يكون ثلاث صور، صوره تفضل في اداره المشتريات. طب ليه؟ علشان تمثل مستند رئيسي لإدارة المشتريات لما يقول لها انت ليه عملتي الشروة دي، تقول لهم والله بناء على البرتشيس ريكويزيشن. وصورة تانية من البرتشيس ريكويزيشن المفروض انديفيديوالي تروح لإدارة الحسابات، والصورة التالتة للبرتشيس ريكويزيشن المفروض تحتفظ في الإدارة الطلبة، مش كده برضو؟ هنا في النظام ده دي تعتبر ثغرة، انه ودى البرتشيس ريكويزيشن اللي جايله مع صورة من البرتشيس اوردر لإدارة الحسابات، يستنتج من هنا انه ما احتفظش بصورة من البرتشيس ايه؟ ريكويزيشن. وده طبعا ثغرة في النظام. ليه؟ لان لما يسألوه انت عملت البرتشيس اوردر ده بناء على ايه؟ يبقى معنى كده ان هو معهوش صوره من الابروفال بتاع البيرتشيس ريكويزيشن اللي تقدر تأيد سنده في ان هو يقول انا طلعت ايه البيرتشيس ريكويزيشن ليه. عشان تقدر تتابع بيها، مش انا طلبت منك ده بيبقى عليه التاريخ كمان، عشان لما توصلني البضاعه بعديها باربع اسابيع او خمس اسابيع اقول لك انا ببعت لك وبقول لك ارجنت وتبعتها لي بعد اربع خمس اسابيع، وبيفضل في البندنج فايل، بندنج فايل يعني الفايل المفتوح للمتابعه لغايه ما الاداره تستلم الاصناف المطلوبه، وده الطبيعي يبقى تحت المتابعه. يبقى هنا نستنتج بقى ان الصوره الاولى من البيرتشيس اوردر دي رايحه لفين؟ الفيندور، صح ولا غلط؟ هنا بقى زي ما انا قلت لك نقطه نظام ونقطه تعليق، ان ممكن كده الفيندور ما يروحلهوش صوره واحده من البيرتشيس اوردر، ممكن يروح له اتنين، واحده لاختاره والتانيه يمضي عليها وترجع للبيرتشيسنج ديبارتمنت. ليه؟ علشان خاطر تامن البيرتشيس ديبارتمنت بانه حصل كوميونيكيشن واعلام، وانه البيرتشيس اوردر، لان ممكن الفيندور توصله وما ينفذش، او ما يكونش عنده الاصناف. فلما انت ترجع لي تقول لي اوكي عليها اقدر بعد كده اقيم عليك المساءله لو انت اتاخرت في عمليه التوريد. تمام. انت مصمم على الكوتيشن دلوقتي؟ لا البرشز ده في بعض الشركات بتنفذ البرشز اوردر شفاهات، يعني ما بيبقاش في برشز اوردر مكتوب اساسا. طب حسب المبلغ. لا المفروض كل الانظمه تحتوي على برشز اوردر حتى لو هو صغير. الماتيرياليتي مش حاجز قدام الريتن برشز اوردر ماتيريال او اماتيريال. ولكن في حاله الاصناف العاجله او الدوريه التي بتطلب بكميات صغيره بيبقى البرشز اوردر ده مفتوح روتين. فاهم قصدي؟ يعني مش لازم لكل عمل بتفهم على ديلي وفي الاخر خالص بيجمعهم كلهم على ايه؟ على اسم استلام والكونتراكت. مش كده برضو؟ لا دي حاله سبيشال كيسز. انا مش عايز ادخل في اي سبيشال كيسز خالص، مش مكاني دلوقتي. طب انا ممكن اكلمك على عمليه شراء ودوره المشتريات في الاي دي اي، بس هتعقد اكتر. بس انا يعني باخدها ايه؟ بسيطه جدا جدا جدا، محل الامتحان وبعد كده نتكلم. يعني سيبوها لي كده بس ايه واحده واحده عشان دماغي انا تترتب. السيركل او دي كونكتور. الارو معناها دوت رايح ليه او جاي منه. الارو اتجاه دايركشن فلو. الارو اسمه فلو بالظبط. السيركل كونكتور يعني رايح على حاجه تانية في النظام. بدليل بصي ان في الادارات الجايه كلها في ايه؟ بتبتدي بايه؟ بسيركل. يبقى السيركل ده هو نقطة نهاية عند ادارة معينة في اعداد شيء، وهو نقطة البداية للادارة التانية. اللي انت انتهيت منه اعداد كذا انت بتبلغني بيه، يبقى ده السيركل. تمام؟ تعالوا للخطوة رقم ثلاثة، انا بس باخد خطوة خطوة معاكم وبعد كده ايه نتناقش. وان كوبي. مش مهم بقى انا ما كتبتلكش السيريال بقى بتاعهم. وان كوبي، احد النسخ. Of the purchase order is sent to vendor. اللي كانت كابي رقم كام على الرسم؟ انا عايز اعود عينينا. اللي كانت كابي رقم واحد. تمام. Second copy of the purchase order is sent to accounting department. اللي كانت كابي رقم كام دي؟ اللي هو الفاوتشرز بيرو. اللي هي فاوتشر خمسة. دي بتروح للاكاونتنج ديبارتمنت. اللي هو الفاوتشرز بيرو سيكشن. Third copy is sent to requisitioning department اللي الإدارة الطلبة for acknowledgement، لأن أنا أقول لها أنا خلاص عرفت إنك أنت عايزة وعملت لك البرتشيس أوردر اللي أنت عايزاه. دي كانت الصورة رقم كام؟ رايحة تو ستورز. تو ستورز. يبقى رايحة للريكويزيشننج ديبارتمنت، وكانت في الرسمة بتاعتنا الريكويزيشننج ديبارتمنت هي الستورز اللي هي رقم 2. And the fourth copy skipped يعني تحفظ هنا بقى، كتبت بمعنى الحفظ هنا. In the purchasing department to follow up عشان تقدر تتابع عليها. دي كانت رقم كام؟ دي كانت رقم 3. الله ينور. بس انا بسأل ليه 3 و2 عشان نشوف احنا متابعين ولا لا. Fifth copy of the purchase order ودي blind، ودي يجب ان تكون blind. Copy يعني blind يعني من غير ايه؟ من غير الكميات. Without quantities. السنت تو ريسيفنج ديبارتمنت. دي كانت الكابي رقم كام دي؟ 4. دي كانت الكابي رقم 4. دي بتروح للريسيفنج ديبارتمنت. سو اس تو لكي ان كوريج. ليه هي بلايند؟ علشان نشجع اداره الاستلام على انها تعد. تو انكوريج ريسيفنج بيرسونال تو كاونت ذا جودز وين ذي ار ريسيفد. اند تو الاو ريسيفنج بيرسونال تو نو ذات the items received have been ordered. شو بقى الكلام؟ يبقى بتسمح لهم بالحاجتين، ان اللي انا بستلمه له اوردر، والحاجه الثانيه بلايند عشان ما اقولكش على الكميه. يبقى كانه حاجتين، كانها authorization بالاستلام. يبقى الصوره اللي رايحه للريسيفنج ديبارتمنت بتعمل حاجتين، تصريح او ترخيص لاداره الاستلام بالاستلام، لان اداره الاستلام مش هتستلم اي حاجه داخل الشركه. يبقى لازم تقول له انا مش هستلم الا لما اتاكد ان في بيرتشيس اوردر اتعمل. ده رقم واحد. يبقى البيرتشيس اوردر اللي عندها بيديها اوثرايزيشن بالاستلام. الحاجه الثانيه بلايند كوانتيتيز عشان يشجعها انها ايه؟ انها تعد الكميه. تمام. لا ريستورز حاجه وريسيفنج ديبارتمنت حاجه. الريسيفنج ديبارتمنت اللي هي سميها اداره البوابه، اداره العد والايه والاستلام. لكن بعد كده بعد العد والاستلام بتروح الايه للمخازن وبتسجل في البربيتشوال انفنتوري سيستم. ما فيش غلط لو الشركه حجمها صغير ودي شركات كتيره بيحصل الكلام ده كله، ولكن الشطاره انك انت هنا بتفصل الوظيفتين عن بعض، لان في كاستوديان شيب اللي هو الحفظ المادي باداره مخازن، لكن الفريفاكيشن التاكد من الكواليتي، التاكد من الكميه، التاكد من ان في اوثورايزد جودز جياني من واقع بيرتشيس اوردر، كل دوت بتعمله اداره الاستلام وما هواش من واجبات اداره الايه المخازن اساسا. ده برايمري از ان امبورتنت كنترول، ده بكلمك عن الكنترول مهم بالنسبه للريسيفنج يجب، وده طبعا ما بيتمش في شركات كتير، ان اداره الاستلام والفحص غالبا بتعد على العربيات، غالبا بتعد على العربيات، ده المفروض ان البضاعه تتفرخ في مكان سكيورد وريستريكتد اكسس، يعني محظور على اي حد يدخله، وخاصه للاصناف ذات القيمه عشان تمنع من تبديدها، يبقى معنى كده ببساطه او تمنع من كسرها او تمنع من تلفها، وخاصه اذا كان المورد بيوردها لك على كواليتي معينه وبيرفض الارتجاع. علشان كده يجب كامبورتنت كنترول السكيورد فاسيلتيز، سكيورد يعني معناها محميه كويس، فاسيلتيز زي اماكن كويسه للاستلام ذات ليميت اكسس محدش يقدر يوصل لها بسهوله او مش متاحه للعامه. تو ذا جودز ديورينج ذا ريسيفنج اكتيفيتيز ماست بي ان بليس. هنا في بعض الاجراءات بقى او بعض الشركات الريسيفنج تعمل ازاي. واحد بقى مش عايز يعد بيجي على العربيه، بيجي على العربيه حاجه اسمها باكينج سليب، اللي بيجي على العربيه الباكينج سليب اللي هو عباره عن ايه، ان العربيه اللي هو الكومن كارير العربيه بتاعه النقل بيبقى مكتوب عليها الصنف والكميه، الصنف والكميه، الصنف والكميه. اداره الاستلام ساعات بتعمل ايه، بتغش الكميات اللي على الباكينج سليب وتعمل بيها ايه، وتعمل بيها الريسيفنج ريبورت. هل الكلام دوت يعتبر كنترول قوي ولا كنترول ضعيف؟ كنترول ضعيف جدا. عشان كده انا في الملاحظات كتبت لك الملحوظه دي، دي في الملاحظات في النوتس صفحه 719. نمره 3 upon receipt of a purchased goods receiving department personnel match يعني قرنه the quantity received with a backing slip match يعني ايه، يعني معناها ان هم كانوا بيعدوا فعلا بس ما عملوش ريسيفنج ريبورت بيها، عملوا ماتشنج بالعين. وريني كده مكتوب عندك كام على الباكينج ريسيت بتاعك، مكتوب 50 من الصنف ده، هم 50 وده اجراء مش حلو. ويسي باكينج سلاب كوانتيتي اونلي از اونلي يعني بدون اعداد ريسيفنج ريبورت از ا ويك كنترول، يعني معنى كده كمان ده المفروض هو ما يتفرجش على الباكينج سليب، المفروض ان الباكينج سليب ده يطلع مع بقيه المستندات لاداره الحسابات، يبقى معنى كده او بلاش انا مش عايز اسميها كده، لكن المفروض انك انت ما تشوفهاش الا بعد الحصر الكامل. ليه؟ لانه في الاخر انت هتقضي على الكميه انك انت استلمتها عشان تخلي بيها الكومان كارير ده اداره الاستلام، بس المفروض ان هو ما يبصش عليها الا بعد الايه؟ بعد الاستلام وعمل محضر الايه الاستلام بتاعه. باكينج سليب كوانتيتي اونلي از ا ويك كنترول، كنترول ضعيف. ذات داز نوت انشور ريسيت لا يؤكد الاستلام اوف كوانتيتي اوردر سو. ولهذا بقى اندبندنت كاونت، اندبندنت يعني معنى كده على اداره الاستلام ان تقوم بالحصر بنفسها مش اعتمادا على الموجود ككميات في الباكينج سليب. Independent account of the quantity received by receiving department is a must. Is a must. ماشي. يبقى ده ملحوظة تتعلق بكيفية الاستلام، انه فيه احيانا بيحصل ان ادارة الاستلام بتغش الكميات الموجودة على الباكينج سليب او تعد بالنظر بدون عمل receiving report اعتمادا على ان الكمية موجودة على الباكينج سليب وتقول لك بلاش duplication، لكن ده غلط. وعاملين طب انتوا ليه ساعات ليه بنفترض ان الريسيفنج ديبارتمنت في نفس اللوكيشن اللي موجود فيها الستورز؟ في كتير قوي من الشركات ما بتعملش كده، بتشتري مركزيا على سبيل المثال، وبعدين بتقوم موزعة البضاعة اللي بتشتريها بالكامل على 30-40 فرع ليها مرة واحدة، فالستورز ما بتبقاش موجودة في اللوكيشن بتاع الاستر على سبيل المثال، بتبقى موجودة على 30-40 ريتيل. وبالتالي يبقى لازم الاول عملت ريسيفنج عشان اعرف الكمية عشان تساوي مجاميع اللي موجودة في الستورز اللي انا اخد بيها كونفورميشن، اذا هي فيها رقابة. يبقى اذا طبعا لان الشكل التنظيمي بتاع الشركات مختلف، جميع هذه الدورات رقم واحد جميع هذه الدورات تفصل نوت ستاندردايز، يعني مفيش حاجة اسمها نظام واحد هيسري على جميع الشركات. الشركات الخدمية ما فيها برضو برش السايكل. يبقى معنى كده ببساطة اني عليك انك تفصل وفقا لاحتياجات شركتك، وعليك انك تقلل الكنترول اذا كانت تكلفة الكنترول اعلى، ولكن لازم نبص في الهيكل التنظيمي بتاع الشركة اولا عشان نقدر ننظم الصح. احنا بنتكلم في الكومنلي يوزد، فاهمين فكرة ازاي؟ يعني ده البيرتشيس سايكل الغالبا كويس، علينا ان احنا نضيف منها، علينا ان احنا نقلل منها، علينا ان احنا نفسر في بعض الاجراءات وهكذا، لكن دي مش ستاندردايز، ما حدش يقدر يقول كده ابدا. يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ساعات تانية ان مفيش مخازن على سبيل المثال في انظمة زي الجيت بتدخل على طول على العمليات الانتاجية، مش لازم انها تتوزع على مراكز بيع، يبقى برضو ريسيفنج هتصبح مهمة جدا. يبقى شوفوا هنا كم حاجة بتملي نفسها على النظام بوجود الريسيفنج ديبارت. ثم ان ادارة البوابة في حد ذاتها كنترول خطير جدا، اي عربية داخلة منها لنفسها على المخازن مباشرة بدون ما يتحسر الكميات بتاعتها ويتحط بيها محضر على البوابة ودواعي الدخول، وان هو الكارت اللي هتدخله هو صورة من البيرتشيس اوردر، يقول له جماعة انا داخل بناء على انكم بعتوا لنا بيرتشيس اوردر، وادي الباسبور اللي بيدخلنا بوابتكم اساسا. فاذا وجود الريسيفنج ديبارتمنت امر مهم على الخريطة او امر مهم على هيكل التنظيم. تاني مين هم اللي هيستخدموا؟ هيستلموا كميات. طب ما هو موجود كمية في البيرتشيس اوردر، وموجود كمية في البيرتشيس ريكويزيشن، وموجود كمية في الفاتورة بتاعت المورد، ما هتتكشف. وبعدين المخازن نفسها ما هتستلم عشان تخلي مسؤولية الريسيفنج ديبارتمنت، فلو هو حطوا كميات كبيرة المخازن هتقول لهم جبتوا منين الكميات دي؟ يا كذا يا كذا يا كذا. هيستلم 500. الشركة الموردة تورد اكتر من اللي انت عايزها، هيحصل بعض الاحتمالات بهذا فعلا اللي هو اكتر او اقل، ودي بتحصل بعد كده بتعلم بها ادارة الايه، بس مش من خلال ادارة الاستلام، ادارة الحسابات. وساعتها بقى المورد نفسه هيضر. ليه؟ لما تجيب لي كمية فاكر نفسك بتخم مني، ما انا اخر لك حسابها، وبعد ما استلمها ونكتشف المطابقات انها ازيد من اللازم انا ارجعها لك، يبقى انت اللي بتخسر مش انا اللي بخسر. يبقى شوف بقى، عشان كده المورد مش هيقدر يلعب في الحتة دي كتير، بيغامر يقول ايه؟ اقول له انا استلمتها ليه؟ ده الطبيعي ان انا هستلمها، بس انا ما طلبتهاش منك، لا طبعا ده غلط. ليه؟ لان الحسابات المصدر الاساسي بتاعها في الكمية، الجايد الحقيقي ليها هو الكمية بتاعت الادارة الطالبة، انليس كانت الكمية دي اتقللت عن طريق ادارة المشتريات لاعتبارات ذكرتها ادارة المشتريات انها خرجت بره حدود الايه البادجت، لكن مش الكمية اللي تتعدل بيها هي الكمية اللي جبال المورد. لا مش لازم، وده كده بالعكس، ده انا بفتح كده المورد امكانية ان هو كده يجيب لي اللي هو عايزه. الايه الاوريجينال؟ ما هو كلهم الكابي يعني اوريجينال، خلي بالك صوره يعني مش صوره يعني لا صوره يعني اصل برضه اللي هو المحفوظه، انت يعني عايز تقول واحده فيهم بتروح للفندور، هي دي المفروض يعتبرها الاصل اللي بيروح للفندور، بس مفيش حاجه اسمها اصل وكذا صوره، هي كلهم ايه كابيز يسموهم، كلهم كابيز. طيب انا هفهمه الست اورات وخليه يخرب بيته. ها ايه تاني؟ ما هو ليه جيت كمية زيادة؟ لو هو جاب كمية زيادة وانا ما طلبتهاش كان المفروض بتاع الحسابات ما يعملش كده. المفروض بتاع الحسابات لما يجي يعمله الحسبة بتاعته على المدفوعات بتاعته في حدود الكمية اللي طلبت، اي زيادة اقول له لا حبيبي انت هتعمل بيها ايه دلوقتي؟ ديبت ميمو فورا، تعمل بيها ديبت ميمو فورا. الماتيريال طبيعتها كده، دي ماليش دعوة بيها، بس استثناء. خلينا نتكلم في القواعد العامة. بعد ما نفهم القواعد العامة يبقى نستسلم، ما تبوظوش دماغي. ها؟ هترجع تاني فعلا، هترجع. بس صح. وفي الأنظمة الإلكترونية كل المطابقات دي بتحصل في ثواني يا جماعة، كل المطابقات، لأن المفروض البضاعة لما بتيجي بيجي معاها الفاتورة، ده المفروض، فالمطابقات بتتم immediately فورا في بعض الأنظمة الإلكترونية. ده بالنسبة للشركات الخربانة اللي عندك ماشي، لكن المفروض ان في أنظمة زي الاي دي اي كل ده بيحصل الكتروني اساسا. فعشان كده بس لما يحصل بفرض انها فاتت مرة، ايه الداعي للتعامل مع مثل هذا المورد المرة التانية والتالتة والرابعة؟ دي مسكرة طولها 5 متر هتطلع من ادارة الحسابات تشد فيها ادارة الايه؟ المورد الوحيد ومحل تحكم. طب احنا مش محتاجين لكل ده. ها ده موضوع تاني خالص. وهنشتري ليه بقى؟ هنبعته بالامر المباشر وخالص. لا مواضيع استثناء يعني، بلاش الاستثناءات. ها السايكلز دي المفروض مش في الامر المباشر، المفروض بعد اختيار، ما احنا قلنا في الخطوات، المفروض بعد اختيار المورد المناسب ليها اللي احنا قلناه. وقد تدخل بس المفروض ان احنا قلنا بعد اختيار ادارة المشتريات المورد الانسب. بس يعني المفروض مش فاهم يعني ايه الشركة الرئيسية. لا انا ما قلتش نمنع التعامل معاها، بس نبعت لها بعد كده نبتدي نشد في التعامل معاها، نفهمها ان ده مش صح. حاجات كتيره، في مليون اجراء بيتاخد يعني. كنترولز هي قاعده ان انا قاعده ان انا ارضى باللي بيجيني، ولا قاعده ان انا بحدد احتياجي؟ ما دي قواعد. لا مفيش حاجة تمنع. الحاجة اللي تمنع الوحيدة ان في بيرتشيس اوردر صورة منه بتروح الادارة الطالبة اللي هي ادارة المخازن. فممكن لا، ادارة المخازن فيها كوانتيتيز، ادارة الاستلام مفيهاش كوانتيتيز. ما احنا قلنا صورة من البيرتشيس اوردر ممكن تروح لادارة المخازن اللي مفيهاش مشاكل فيها كوانتيتيز، لان المخازن مفيش خوف منها انها تعد غلط. ما لو عد غلط بالاكتر ده هيشيل مسؤولية كبيرة جدا، فيزيكال كاستوديان شيب على دماغه. في بعض اللجان بتتشكل يعني، في اداره موجوده على هيكل التنظيم اسمها اداره الاستلام والتحصيل بعض الشركات الكبيره. احيانا ما فيش اداره زي كده موجوده على هيكل التنظيمي، ولكن اللي بيحصل انه بتتشكل لجنه غالبا بيكون فيها اعضاء قانونيين، اعضاء فنيين، اعضاء من اداره الحسابات، اعضاء من اداره المخازن، اعضاء من اداره المشتريات. وده غلط اعضاء من اداره المشتريات ده غلط، علشان خاطر ايه؟ يقولك والله متاكد ان الكميه اللي طلبت بالصنف والسمم والكلام الفاضي ده كله ايه مطابقه. ولكن الصح وجود هو بيكلمني هنا على ايه؟ على شركه ضخمه جدا، شركه رهيبه، وبالتالي هنا على الهيكل التنظيمي في ثبات للريسيفنج ديبارتمنت كبر من انت ديبارتمنت، وليست عمليه الاستلام بتتم على شكل لجان مستقله على كل بيعه. طب الاول سيبوني شويه يعني، اهدموا النظام وبعد كده نتناقش، لان انا كده انا نسيت انا فين. رحنا فين دلوقتي؟ احنا في يعني كنا احنا في الخطوه رقم كام ده؟ احنا خلصنا 4. طيب نروح ل5. When goods are received، لما يتم الاستلام للبضاعة، a pre-numbered receiving report is prepared. Pre-numbered receiving report is prepared. يبقى ريسيفنج ريبورت ده تاني بري نمبر في السيستم، ده تاني بري نمبر. الاولاني كان بتعميل البرشنس اوردر، تمام. اس بريبر باي ذا ريسيفنج ديبارتمنت اند وان كوبي اوف ذا ريسيفنج ريبورت از فورورديد تو ذا اكاونتنج ديبارتمنت. يبقى نسخه منها بيروح لفين من الريسيفنج ريبورت؟ لاداره الحسابات. اداره الحسابات عندها ايه دلوقتي؟ اداره الحسابات عندها ايه؟ صوره من البيرتشيس اوردر جاياها من الريكويزيشننج ديبارتمنت، اسف، صوره من البيرتشيس ريكويزيشن جايالها من الريكويزيشننج ديبارتمنت. اثنين، صوره من البيرتشيس اوردر جايالها من البيرتشيس البيرتشيسنج ديبارتمنت. ثلاثه، صوره من الريسيفنج ريبورت جايالها من الريسيفنج ديبارتمنت. شوف بقى كل ده بيروح لاداره الحسابات، تمام. تو كوبيز نسختين ار سنت تو ستورز ديبارتمنت. ليه اثنين؟ واحده فيهم تفضل عند الستورز ديبارتمنت، ودي بتمثل بقى ركيزه للستورز ان احنا دخلنا المخازن دي بناء على ايه؟ يبقى بناء على اذن الاستلام. الصوره الثانيه بعد ما الستورز تعدي الاصناف وتلاقيها مطابقه للي موجوده في ريسيفنج تمضي عليها وترجعها مره ثانيه للريسيفنج ديبارتمنت. طب ليه؟ عشان الريسيفنج ديبارتمنت تخلع عقدتها. يبقى كيف تخلع عهدة الريسيفنج ديبارتمنت؟ عندما توقع الإدارة المستلمة، لأن بفترض هنا أنها ريستورز ديبارتمنت، إنها استلمت الكمية وإن الكمية مطابقة للواردة في الريسيفنج ديبارتمنت. عشان كده في اتنين نسخة، مش نسخة واحدة بتروح للستورز، واحدة بتفضل عند الستورز وتمثل الدعامة اللي بناء عليها تم عمل إذن الإضافة للمخازن، التانية بتتمضي من الستورز وتمثل اخلاء للمسؤوليه للريسيفنج ديبارتمنت وتحفظ عند الريسيفنج ديبارتمنت. تعال نقولهم تاني. تو كوبيز ار سنت، طبعا تو كوبيز من الايه؟ الريسيفنج ريبورت. ار سنت تو ستورز ديبارتمنت. وان اسكيبت ويز ستورز، واحده تتحفظ في الستورز ديبارتمنت. سو ذات ذا اماونت ستور اللي هي الكميه كان بي compared with the amount in the report اللي هو موجود على receiving report and the other النسخة الثانية من receiving report is to signed by stores department and return it to receiving department. return it to receiving department بحيث انها يحصل لها ايه؟ حفظ، علامة المثلث المقلوب، حفظ فين؟ في receiving department، تمام. and is filed وتحفظ باي نمبر للريسيفنج نمبر ان ذا ريسيفنج ديبارتمنت. طب ليه؟ علشان خاطر تخلي عهده الريسيفنج ديبارتمنت من الاستلام. also ذا ريكويزيشننج ديبارتمنت هيد شود، هي حته مهمه قوي الريكويزيشننج ديبارتمنت، سواء اذا كان الستورز او اي اداره ثانيه بقى الرئيس بتاعها، شود independently يعني بعيد عن مجهودات إدارة الريسيفنج بمفرده هو كمان، يعني معنى كده يبتدي بقى يتأكد من ايه؟ ما هو يبقى فيه كان تأكد من الكوانتيتي والكواليتي بتاعت البضاعة، تأكدين، تأكد عن طريق الريسيفنج ديبارتمنت، وتأكد اخر لما البضاعة هتوصل للإدارة المحتاجة اللي هي الستورز او خلافه، يتأكد من الكمية والجودة والاخره. independently يعني بعيدا عن الريسيفنج ديبارتمنت. verifies the quantity and the quality of the goods received but note that purchasing department في جميع الاحوال ما تاخدش صورة من receiving department وتعمل المطابقة بنفسها. ليه؟ ما احنا قلناها في الفروض، لو حصل ان receiving report راح لإدارة البرتشيسنج ديبارتمنت بحيث ان إدارة البرتشيسنج اللي تعمل مطابقة، احتمال فروض كبير ولا صغير؟ كبير جدا، واحنا قلنا الكلام ده في الفروض. يبقى بننبه ليه مره ثانيه، بات نوت ذات، المحفوظه دي مهمه جدا، بات نوت ذات بيرتشيسنج ديبارتمنت شود نوت اوبتين ذا ريسيفنج ريبورت تو كومبير ذا كوانتيتيز ريسيفد ويز كوانتيتيز اوردر. ليه؟ بيكوز كومبيرنج ذا بيرتشيس اوردر اند ريسيفنج ريبورت should be the responsibility للاداره اللي هتتجمع عندها كل المستندات اللي هي اداره الايه؟ الحسابات، اداره الحسابات. responsibility of an accounting department. fraud perpetrated، الفروض اللي بيقترف by purchasing department employee could be concealed, يمكن إخفائه. إذا ديت صلاحيات لإدارة المشتريات إنها هي اللي تقول المقارنة ما بين الـ receiving report والـ purchase order. If it is allowed, مين هي اللي it is allowed؟ إدارة المشتريات. If it is allowed to compare the quantities received with the quantities ordered. يبقى هنا كأن كام صورة دلوقتي من الـ receiving report اتكلمنا عليها؟ رسميا ثلاثة. يبقى طبعا الـ receiving report اول واحد يروح لفين؟ اللي هو الـ accounts payable او بنسميها الـ accounting department. الصورة الثانية بتروح لفين؟ للحفظ بعد توقيع الستورز عليها بانه مطابقة للكميات والكواليتي. الصورة الثالثة بتروح لمين؟ للستورز عشان تمثل ايه؟ اداة او سند. لا دي مش دي اخلاء مسؤولية. ده سند للاستلام اللي هو انا بقول كادارة كادارة المخازن انا بناء عليه عملت اسم اضافة ده. يبقى تعالوا نروح هنا للريسيفينج. ابتدينا للريسيفينج هتلاقي النظام في الفلو شارت مبسط عن كده شوية. في ادارة الريسيفينج اللي هو الفيرتيكال ديبارتمنت اللي موجودة في الكولون رقم 2 الكونكتور يعني معناها هيدخل لها حاجة من داخل النظام. ايه الحاجة اللي داخل لها من داخل النظام؟ دوكيومنت. ما دي علامة دوكيومنت. طب ايه الدوكيومنت اللي داخل لها؟ هو البيرتشيز اوردر. تحديدا البيرتشيز اوردر اللي كانت بعت من مين؟ من البيرتشيزنج ديبارتمنت اللي هو رقم كام؟ اللي هو رقم 4. هتعمل عليه الترابوزويد ده معناها عملية يدوية. هتعمل عليه ايه؟ ريسيف. دي عملية يدوية مش اعداد مستند. يبقى العملية اليدوية قد تكون حاجة من اتنين. يا عملية يدوية ميكانيكية ترابوزويد ده بيمثل حاجتين. يا عملية يدوية ميكانيكية زي عملية عرض وحصر وجرد او عملية يدوية في شكل اعداد دوكيومنت. يبقى شوف الاتنين مع بعض بقى. يبقى عشان كده في عمليتين يدويتين هيحصلوا ورا بعض. عملية يدوية مادية اللي هي عبارة عن ايه؟ ريسيف جودز كمان بتعمل ايه؟ ماتش ويز ا بيرتشيز اوردر. طبعا هنا في غباء شوية. ليه؟ لانه عشان اعمل ماتشنج مع البيرتشيز اوردر خليت الكوانتيتي مش موجوده صح ولا غلط؟ المفروض ماتش حاجتين. ماتش نوع الصنف. ايوه النوع الصنف اللي هو مش كوانتيتي. اصل الكواليتي مش ماتش مع حاجه لانه هو بس الدرجه المكتوبه ماشي. ده واحد. الحاجه الثانيه اسم المورد المكتوب على البيرتشيز اوردر. يعني يجب على البيرتشيز اوردر اللي رايح لاداره الاستلام انه يحدد اسم المورد. ليه؟ عشان نتاكد واحنا بنستلم ان احنا بنستلم من اوثورايزد فيندور. لانه ممكن فيندور تاني يشم خبر ان الشركه طالبه فيبعت عربيته في الاول فاداره الاستلام تستلم. يبقى لازم البيرتشيز اوردر اللي رايح للريسيفنج ديبارتمنت عليه انواع الاصناف وعليه اسم المورد. يبقى معنى كده الماتشنج هنا مش كوانتيتي. يبقى الترابوزويت الاولاني يدوي بحت اللي هو عمليه عد وحصر واستلام. الترابوزويت الثاني هو برضو عمليه يدويه بس خرج منها مستندات. يبقى عمليه اعداد مستند. طب ايه المستند اللي تم اعداده؟ ريسيفنج ريبورت. يبقى اذا نمره سي دي الغايبه في النظام كانك بتقول ايه؟ بري بير ريسيفنج ريبورت. بري بير ريسيفنج ريبورت. تمام. يبقى دوت سي. ريسيفنج ريبورت اللي اتعمل عندنا في النظام ده هو عباره عن اصل و او ما تقولش اصل قول اربع صور اربع نسخ. يعني اربع نسخ. نسخه منه رايحه تو فاوتشر بيبل اللي هي النسخه رقم كام يا اولاد؟ 1. النسخه رقم 2 والنسخه رقم 3 رايحين مع بعض تو ستورز. رايحين مع بعض تو ستورز وبقى مكتوبه فور ايه؟ فور ايه؟ ريسيتس اند ايه؟ اند ريتير. مش الاثنين طبعا فور ريسيتس اند ريتير. واحده منهم. يبقى المفروض واحده هتطلع ما ترجعش مره ثانيه وواحده منهم فور ريسيتس اند ريتير. اتبقى عنده الرابعه ما عرفش يعمل بيها ايه. المفروض النسخه الثالثه اللي تتحفظ وينزل عليها علامه المسهله. اتبقت عنده النسخه الرابعه راح حافظها مع البيرتشيز اوردر. هو طبعا هيحتفظ بصوره من البيرتشيز اوردر احنا عارفين، ولكن هو حفظ نسخه زياده هنا او طلع نسخه زياده في النظام. ما علينا. لا مش صح كده. مش صح لان في نسخه زياده مش نسختين رايحوا للستورز. المفروض واحده رجعت له فيهم وهي دي اللي تعمل عليها المثلث. يبقى انت بتحتفظ تحتفظ بواحده ليه؟ ومين الاقوى اللي مختومه من الستورز كمان؟ لانك انت بتقول انا استلمتها وادي اداره الستورز بالطبع على الكلام ده كله. معلوم لكن مش غلط. ندخل على الخطوه اللي بعديها. الخطوه خلينا الاول في الاداره اللي بعديها. نروح بقى كان المفروض يعمل ثلاثه. ساعات بقى يعني في امتحانات سي بي اصلا بتبقى ناشفه شويه، يجيبها لك ويقول لك طب ايه الويكنس بوينت اللي موجوده في النظام؟ او ايه النقطه الناقصه في النظام؟ ما هو وبعدين مش كل الفلوت شارت شبه بعضها، انا لو وريتكم فلوت شارت ممكن اعقدكم، فيها حاجات كتير، احنا ناخد بعضها بعض يعني. عايزين واحده كمبيوترايزد وواحده يدوي وكده؟ بمزاجكم. ماشي. ده يتطلب في البرنامج لمده 7-8 شهور. ماشي. ندخل على الاداره الثالثه. الاداره الثالثه هي الفاوتشرز بيل. الاداره الثالثه هي الفاوتشرز بيل. هي الاداره الرابعه تحديدا، لان الاداره اللي هي الريكويزيشننج ديبارتمنت الاداره الاولى اللي مش موجوده صراحه على عمزه. ماشي. الفاوتشرز بيل هو كاتب لك بقى نمره دي. دي كونكتور، يعني حاجه داخل لها من جوه النظام، وبعدين هو مدي لك من خلال السهم ايه اللي داخل لها. داخل لها ريكويزيشن اللي هو البرتشيس ريكويزيشن رقم 1. طب يبقى داخل لها ايه كمان في دي؟ يبقى داخل لها برتشيس اوردر، صح ولا غلط؟ طيب يبقى الكونكتور ده معناها جاي من ايه؟ يبقى فروم من البرتشيسنج. يبقى فروم برتشيسنج. يبقى كانه الكونكتور ده جاي من مين؟ بيقول لك نمره دي ده الوصله دي من مين؟ يبقى دي جايه من البرتشيسنج. ايه هو بقى افتح بقى ايه هو الدوكيومنت ده اللي كان جاي من البرتشيسنج؟ الدوكيومنت ده هو رقم ايه؟ بيرتشيس اوردر. يبقى ده رقم اف. تمام. بيرتشيس اوردر رقم كام تحديدا لو تحب تقولها؟ ارجع لها وشوفها. رقم 5. بيرتشيس اوردر رقم 5. تمام. نقطه ثانيه جايه لها برضو ايه؟ لا ايه، خلي بالك المستند هو جي، المستند هو جي، والكونكتور هو ايه. يبقى ايه حدد الوجهه اللي جاي منها المستند، وايه وجي اسم المستند. ايوه. يبقى جي هو عباره عن ايه؟ الريسيفنج ديبارتمنت. تمام. ومدينا ايه بعد كده؟ جي اللي هو ايه؟ الريسيفنج ريبورت. رقم كام تحديدا؟ تحديدا رقم 1. تمام. تحديدا رقم 1. وجاي لها ايه كمان؟ فروم فيندور. ده كونكتور من خارج النظام جاي لها الانفويس. الله، يعني معنى كده اصبح عندك. وكان هنا في حاجه ناقصاها كمان اللي هي صوره من البيرتشيس ريكويزيشن اللي جايه من ريكويزيشننج ديبارت، بس هو ما حطش ريكويزيشننج ديبارتمنت كاداره مستقله بايه؟ كله، عشان كده مش جايبها بكونكتور يعني. تمام. جايبها كانها جايه من مين؟ من اداره مين؟ المشتريات. واحنا قلنا دي بتاعت اداره المشتريات حاجه، والمفروض انها تيجي لحاجه. ماشي. مش لازم، مش بالضروره. قلت تاني. طب احنا بنتكلم على حاجه فيها هو بيرتشيس اوردر وفيها ريسيفنج ريبورت. ده ايه الرخامه دي؟ طب مين ده اللي يقول؟ بيبقى مش هتكمل بقيه المستندات بالعرض. طب هو مكمل بقيه المستندات، ما انا بقول عشان تكمل بقيه المستندات يبقى المفروض كان عمل كولوم في النظام سماه ريكويزيشننج ديبارتمنت وطلع منه نسخه بكونكتور ووداها لك. فاهم قصدي؟ لكن مش قاعده. الطريق الى جهنم معبد بالنيات الحسنه. ليه؟ بيقول جمله حلوه بس مسمومه. مش كل بيرتشيس ريكويزيشن لابد يكون عليه بعد كده تكمل عمليه. ده طبيعي. طب ما هو ده الطبيعي. لكن اكيد لما يكون عندي فيندور انفويس وريسيفنج ريبورت وبيرتشيس اوردر يبقى لازم يكون لهم بيرتشيس ريكويزيشن. فاهم الفكره جايه ازاي؟ مش كده؟ تمام. حلو قوي. يبقى دول موجوده النسخ دي كلها مع بعض. النسخ دي هيحصل لهم ايه؟ باي نمبر يعني كلهم علامة المثلث. علامة المثلث معناها حفظ مؤقت. حفظ مؤقت. حفظ مؤقت ليه؟ حفظ مؤقت. هو طبعا ناقصهم حاجه قبل الحفظ المؤقت، المفروض ما يحفظوش الاول حفظ مؤقت، لان المفروض المثلث ده تحت شويه، ولكن يعني المفروض يطبقوا اولا، المفروض يحصل المطابقه اولا ما بينهم، ويحصل ريكومبيوتيشن لفاتوره المورد وجمعها وطرحها وضربها والكولونز وكل ده يتظبط، وبعدين يتحفظوا حفظ مؤقت. حفظ مؤقت لغايه ايه؟ لغايه يوم الاستحقاق، لغايه يوم الاستحقاق. يبقى هنا الترتيب ده اسمه البيندنج فاوتشر، البيندنج فاوتشر فايل. يعني ايه بيندنج؟ بيندنج يعني مفتوح، مفتوح معلق، معلق يعني لسه لغايه دلوقتي ايه؟ لسه لغايه دلوقتي وائل يا اولاد، يعني لسه ما تصدقش. ده المفروض ما يحصلش دلوقتي، المفروض حاجتين يحصلوا قبليها، المفروض حاجتين يحصلوا قبليها، عمليه المطابقه ها، ويروح الاول للقيد بعد المطابقه، وبعدين يتحفظ في البيندنج فايل، مش كده برضو؟ عشان كده فايل بيندنج arrival of all documents، هنا كاتب لك فايل بيندنج arrival، الحمد لله ما هوش حفظ مؤقت كمان، فايل بيندنج arrival لكل الدوكيومنتس. يعني معناها ايه؟ ان هو بيستنى لغايه ما كل الدوكيومنتس دي تيجي مع بعض، فاهم قصدي؟ يعني هنا مش حفظ برضو، هنا مش حفظ مؤقت، هو مش حفظ مؤقت، يعني حفظ لغايه الديو ديت، لسه لغايه دلوقتي، هو بينتظرهم لغايه ما يكملوا مع بعض عشان يطابق، فاهم قصدي؟ لان هو عامل لك العمليه، العمليه هنا خلي بالك يا وائل، هنا دي معناها عمليه ايه؟ حفظ مؤقت السهم اللي محطوط ده تحت، وبعدين بيقول لك ان دول حفظ ايه؟ لغايه ما تتكامل باكج المستندات، مش حفظ لغايه الديو ديت، لسه حفظ لغايه الديو ديت تحت، كويس ان هو حاططها كده. بعدين راح عمل هنا مانيوال بروسيس، عمليه يدويه، اللي هو الترابوزويد دوت، اللي هي عمليه يدويه قايمه على ايه؟ على الماتشنج، اقارن المحتويات والكميات والاوثرايزيشنز والابروفلز، واشوف الريكومبيوتيشن للفاتوره وكل الكلام ده. راح عمل ترابوزويد ثانيه، عمليه يدويه ثانيه بس مش مقارنه، واضح ان هي اعداد مستند، بدليل ان العمليه اليدويه الثانيه اللي هي اتش خرج منها مستند. يبقى ايه هو المستند دوت؟ اعداد المطالبه اللي هو اذن، الاذن بيسموه الاذن، بيسموه اذن الصرف، يبقى ده اسمه بريبيرنج اند ابروفر الايه؟ الفاوتشر. يبقى ده اسمه بريبيرنج والابروفر للفاوتشر، والدليل على كده انك هتلاقي انه كاتب لك بعديها في المستند ابروفد فاوتشر، ابروفد فاوتشر. نقط لغايه النقطه دي اللي هو النقطه اتش، اللي هو العمليه اليدويه بتاعت البريبيرنج والابروفال للفاوتشر. نروح للتدفق بتاعنا، كنا خدنا النقطه لغايه 5، احنا خلصناها مش كده؟ نمره 6 ما انت لسه الاول بتستنى تتجمع، اصل ما بيجيش كله في يوم واحد، يعني البيرشنس ريكويزيشن بيجي لك في يوم، الاوردر بيجي لك في يوم، والريسيفنج بعديها بخمس ست ايام، والفندور انفويس ممكن تيجي مع الشحنه، وممكن تيجي بعديها، وممكن تيجي قبليها، فاهم قصدي؟ طب عشان كده فعلا ما هو ما عملش المطابقه الا بعد ما هو جمعهم، ما هو المثلث المقلوب ده، لا لا لا دلوقتي ده صح، ليه؟ ده مش الحفظ النهائي، ده مش ما هو الترابيزويد، ما هو بعد ما هو بيقول لك ايه؟ انا عملت ايه دلوقتي؟ خدتهم وحطيتهم في بيندنج فايل لغايه ايه؟ اويتنج، منتظرا استكمال بقيه المستندات. بعد ما اكتملت الاربع مستندات، ما هو مكتوب على ايدك الشمال اهو، يبقى معنى كده بعد ما اكتملت بقيه المستندات عملت الترابيزويد بتاع المطابقه، يبقى المطابقه ما عملهاش على كل ايه؟ حاجه على حده، عملها لما اكتملت المستندات. لا هو حاططها كده صح مش غلط. ليه؟ هعمل الفاوتشر الاول ازاي؟ ما انا لازم اطابق. عندك اتنين ترابوزويد، عندك اتنين ترابوزويد، الفوق ده معناه الاول طابق، مش هطابق ولا هعرف المطابقه الا بعد ما تتكامل المستندات، فعشان كده المستندات كلها محفوظه بشكل مؤقت لغايه ما تتطابق. ما هو بيقول لك ادي المثلث اللي فوق الترابوزويد ده بيقول لك ايه؟ محفوظه، محفوظه لغايه ايه؟ ما هو في المستندات لسه انت ما خدتش المستندات، ده هو بيقول لك دي ما بيجيش كلها في وقت واحد، دي ما بيجيش في وقت واحد، دي بتتجمع على فترات. عرفت منين انها تتجمع على فترات؟ انه هو قال لي كده، انه قال لي دول محفوظين حفظ مؤقت لغايه ما كلهم يلموا مع بعض. المثلث ده هو اللي قال لي كده. طب ما هو طبيعي. طب وهو ده اللي موجود فعلا عند الخط يعني، مش حرام عليك؟ لا لا، المستندات موجودة فوق. طب اف دي معناها ايه يا وائل؟ معلش اف دي حرف اف حبيبي يا وائل ما هو دي المشكلة. هو يعني طب ما هو برش. طيب ماشي، وجي ماشي، وبعد كده الانفويس، يبقى دول بيجوني. ادي المستندات انا منتظر بيتجمعوا. طول ما انا عامل المثلث ده وبيصب فيهم كل ده، معناها لازم يتجمعوا مع بعض. اتجمعوا، طب ما هو بعد ما يتجمعوا انا لازم اعمل مطابقه. ما هو انا عملت المطابقه، بعد ما اعمل المطابقه لازم اعمل الفاوتشر. طب ما انا عملت الفاوتشر وطلع منه بقى المستندات، هقتلك. يبقى خطوه رقم 6 A vendor's invoice or bill، هي هي اللي هي المطالبة يعني. Is received، received يعني بتيجي مباشرة من الفندور، المفروض ما تمرش على إدارة الـ purchasing department، بتيجي مباشرة من الفندور تروح لإدارة الايه؟ الحسابات. Is received directly by accounting department from the vendor، ماشي اللي هي 6 كده. يبقى المفروض الباكج جوه اداره الحسابات تكامل، صح ولا غلط؟ الباكج جوه اداره الحسابات كده تكامل بورود الفاتوره، لان كله جاي من داخل النظام، صح ولا غلط؟ يعني اخر حاجه تتوقع قدومها عشان تكمل البيندنج فايل ده هو الفندورز انفويس، صح ولا غلط؟ تمام. وين سي اكاونتنج ديبارتمنت اللي هو الفاوتشر بيبل سيكشن هاز ذا بيرتشيس ريكويزيشن اللي هو اتجمع عنده، وكمان البيرتشيس اوردر والريسيفنج ريبورت والفندورز انفويس. ذيس دوكيومنتس ار ماتشد، ار ماتشد اللي هو الترابوزويد اللي ايه تحت المثلث على طول. As to the quantity and the price، فيما يتعلق بالكوانتيتيز والبرايس بتاعها. And the voucher payable section اللي هو اداره الحسابات should recompute the vendor's invoice، لان ممكن يبقى في خطأ مادي في فاتورة المورد، فتجمعها وتشوفها فوتينج وتشوفها ايه اكستنشن وهكذا، تمام، وتدرب الكمية في اللي ايه قيمة. For clerical accuracy، للسلامة الحسابية. And the payment is approved، the payment is approved عن طريق طبعا مش اللي بيعمل المستند، عن طريق الرئيس بتاعه، لانه هو الاكاونتس بيبول، يبقى في كليرك وفي سوبرفايزر بتاعه. And a pre-numbered voucher، pre-numbered voucher اللي هو ترابوزويد اللي فيه اتش، اللي هو ده بقى بيبتدي يتعمل. That includes all supporting documents is prepared by accounting department، تمام. And then a copy of the voucher is sent to general accounting عشان يعمل بيها القيد في البيرتشيز اوردر، اللي هو يتقال فيه ايه القيد دوت. ايوه، قيد الاستحقاق من حساب المخازن او من حساب المشتريات على حسب النظام اللي انا ماسكه، يا بريودك يا بربتشوال. يبقى ديبت بيرتشيسز او ديبت انفنتوري كريدت اكونتس بيبل، دي موجوده فين في النظام؟ بص لها كده، بص لها كده. بعد التروبوزويد اتش اللي هو عمليه اعداد الفاوتشر، الفاوتشر اللي وعد دوت موجود فيه ايه؟ امسك واحده واحده. ابروفد فاوتشر، صوره منه، نسخه منه تتحفظ، تتحفظ في إدارة الفاوتشرز بيبل. تتحفظ بإيه؟ تتحفظ بإيه؟ هو عامل لك علامة مثلث حفظ باي إيه؟ يبقى ديت تتحفظ عن طريق النمبر، لأن الفاوتشر بيتحط بالنمبر ده. واحد تو إيه؟ تو بعد كده المفروض واحدة فيهم تتحفظ عند الإدارة نفسها، ماشي. وبعد كده هنا ما يعني ده غلط، المثلث ده غلط، المثلث غلط. ليه؟ هو هتتحفظ حفظ مؤقت، هتتحفظ حفظ مؤقت لغايه الديو ديت، الحفظ المؤقت هو المفروض عشان حفظ مؤقت وحفظ نهائي يعمل ازاي؟ المثلث يحط له فيه شرط قبل اخره، يعني المثلث يبقى كده وشرط قبل الاخر عشان يبقى ده حفظ ايه؟ لحين، لحين يوم تاريخ الايه؟ الاستحقاق، لانه هيطلع بعد كده للتريجري مره تانية علشان التريجري هو اللي هيوافق على عمليه الايه؟ الصرف بعد كده. تمام، يبقى حفظ هنا اهو، يبقى هنا الحفظ باي ديو ديت بقى، يبقى اي طالما مش حفظ نهائي هيبقى حفظ مؤقت، يبقى ده باي ديو ديت، يعني اللي جاي تاريخه الاول يطلع للتريجري الاول، بحيث ان انا ما فقدش الخصم على الكميه او الخصم بتاع تعجيل الدفع، لان لو حفظته حفظ على النمبر ممكن يبقى لنمبر الاولاني يستحق بعد شهر، والتاني اللي جاي بعديه يستحق بس بعد 15 يوم، يبقى معنى كده هودي بتاع شهر وبعد كده هودي بتاع 15 يوم، يبقى انا خسرت الخصم اللي عليه. عشان كده الحفظ هنا عن طريق ايه يا اولاد؟ ركز في الحته دي، يبقى الحفظ عن طريق ايه؟ ديو دي. تمام، بعدها قال لك ده هيشمل ايه بقى؟ الابروفد فاوتشر. قال لك هيشمل انفويس فاتوره المورد، هيشمل الريسيفنج ريبورت واحد وده كان جاي اساسا من الريسيفنج ديبارتمنت، هيشمل البيرتشيس اوردر اللي هو كان رقم 5 اللي كان جاي من البيرتشيسنج ديبارتمنت، هيشمل الريكويزيشن وللاسف ده كان جاي من البيرتشيسنج المفروض يجي من الريكويزيشنج ديبارتمنت. الفاوتشر الثاني ده هيروح لفين بقى؟ ده يتعمل عليه عمليه ثانيه. ايه هي بقى؟ يبقى هيحصل عليه عمليه القيد، ده اللي هيروح للحسابات العامه عشان تكتب القيد بتاعك، تقول في ديبت اكونتس ديبت انفنتوري او بيرتشيز كريدت اكونتس ايه بيبل. يبقى معنى كده في حتتين هنا، يبقى الفاوتشر طبعا هنا الفاوتشر رايح عريان، خلي بالك الفاوتشر رايح عريان لاداره الحسابات، لكن الفاوتشر اللي فيه سبورتنج دوكيومنت هو المحفوظ حفظ مؤقت واللي هيروح بعد كده للتريجري. ليه؟ عشان اسمح لاداره التريجري انها تعمل مطاقه للمره الثانيه، لانه ده هيطلع شيء، هيطلع فلوس، فعشان كده الفاوتشر ابو مستندات اللي محشي مستندات هو اللي رايح للتريجري. صوره من الفاوتشر، صوره من اذن الصرف هي اللي هيتعمل بيها القيد على الحسابات. شوف الجمله. وطبعا عشان يعمل قيد على الحسابات كان لازم الاول يتاكد من السلامه الحسابيه والمطابقات وخلافه، بس عند الصرف كمان في تاكد تاني هيتم عن طريق التريجري ايه ديبارتمنت. وصلت؟ من حساب المشتريات او الحساب المخزون على حسب النظام الممسوك، في طريقتين للامساك، يا اما البربتشوال انفنتوري سيستم نظام الجرد المستمر، او نظام البريودك انفنتوري سيستم اللي هو الجرد الدولي، في طريقتين للمحاسبه. يعني ماشي، يبقى احنا خدنا الحته دي قبل كده. في نظام الجرد المستمر انا بمسك بوسط حساب المخازن عقب كل شروه عشان خاطر اخلع حرف تي على المخزن متابعه وارد ومنصرف ورصيد، وارد ومنصرف ورصيد، ده بالنسبه للاصناف ذات القيمه. اما بالنسبه للاصناف اللي هي الرقابه عليها بالكميات ما هياش مهمه قوي، بيوسط حساب المشتريات فورا وبيقول لك لا العمليه خلي الجرد النهائي هو الاساس، فعشان كده دول نظامين في المحاسبه. ما المخازن كده كده تعمل السيفنج وتعمل كميه بقى، الرقابه هنا هتبقى في المخازن بالكميات، انا بتكلم على الحسابات العامه، طريقه الدفاتر بتاعتي اليوميات بتاعتي يا اما ممسوكه بتوثيق حساب المخزن في الشراء ده بنسميها بيربتشوال انفنتوري سيستم، او ممسوكه بطريقه البريودك انفنتوري سيستم. لكن كده كده لما راحت الحسابات تتعمل بيها كارت الصنف والرقابه على المخازن هتسجلها كميات وهو الاخر، ده موضوع تاني للرقابه عليها ككميات حتى لو هي ممسوكه بريودك حسابيا عندي في النظام بتاع المحاسبه الماليه. يبقى دي بتكلم على طريقه فاينانشال اكاونتنج. لا بتاعتي انا، اذن الصرف بتاعي هو ده، مش دفتر اذن الصرف ده بتاع الشركه، اذن الصرف رقم واحد، اذن الصرف رقم اثنين، اذن الصرف رقم اللي عليه التوجيه المحاسبي. يبقى هو ده الكلمه فاوتشر معناها ايه؟ معناها اذن الصرف ده الكفر. خلي بالك الفاوتشر ده عباره عن ايه؟ الفاوتشر ده عباره عن اذن الصرف ده فوق تحت ايه؟ اللي بيثبت القيد اللي هيتم عليه، واحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد purchase requisition، اثنين لا الكاش disbursement جورنال ده يومية القيد، لكن لا هو بيسموه كده، بيسموه اذن صرف، يعني الفاوتشر هنا مش اذن صرف، هو يعني اللي هيدي الاسرائيزيشن للصرف لغايه دلوقتي ده اسرائيزيشن بالصرف. خلي بالك ان اللي بيعمل اسرائيزيشن بالصرف غير اللي بيعمل ابروفال بالصرف. اللي بيعمل اسرائيزيشن بالصرف الفاوتشرز بيل هو اللي بيعمل اسوريتي. ازاي؟ عن طريق الاعداد وعن طريق الابروفال. لكن اللي بيعمل سايننج للشيك النهائي هو اداره التريجري ديبارتمنت. فعشان كده هو لغايه دلوقتي مش اذن صرف. ما اعرفش انا فين اتش دي في النظام. ترابوزايد. انا فين اذن صرف الشيك؟ لا لسه. ده الفاوتشر. ده الفاوتشر. بعمل اذن الصرف وبعمل التوجيه المحاسبي بتاعه. وبعمل التوجيه المحاسبي اللي بيبقى على الكفر. بس اذن صرف الشيك. بلاش الشيك دلوقتي. يعني التصريح بالصرف. لان الشيك لسه جاي كلمته بعدين. مش عايز. يعني كلمة شيك لغاية دلوقتي انا ما سمعتهاش المفروض في النظام. لان الشيك ده يوم الاستحقاق. ادارة التريجري. لسه لغاية دلوقتي ما اتكلمش عليها. فاهم قصدي؟ طبعا الحسابات هي اللي بتعمل كل ده عندنا. يعني كله خلطبيطة ببعض. اما انا احكم. ايه المشكلة. اي تاني في اسئلة تاني؟ نسختين مش نسختين. هو اسم الصرف ده ما بيبقاش ورقة واحدة. هو بيبقى اكتر من ورقة. وممكن يبقى الورقة دي بتتعمل ايه بيرفيوريتد. بيسموها بيرفيوريتد. يعني ايه؟ متقطعة لاثنين. نسخة منها او جزئية منها بيتحط ككفر والنسخة التانية بتروح للصيد في اليومية. يعني الشركات في مليون فورم ليها ما هيش فورم واحد. عيب كلكم عايزين تنمطوا العملية قوي. يعني هي العملية اتجاه فكر فيه اكتر ما هو ايه خطوات تحفظها. هي مش خطوات تتحفظ. لان كل ده ممكن يتم في خطوة واحدة بالنسبة لشركة صغيرة خالص. كده برضو. طيب. اهو حتى الحفظ قال لك اهو on due date. يبقى الحفظ اللي تم في المثلث الاخير في ادارة الفاوتشرز بيبل بالديو ديت. on due date بقى on due date هيبقى ده input لادارة تانية. هيبقى ده input لادارة تانية اللي هو ادارة مين؟ التريجري. هيبقى ده input لادارة التريجري. تعال بقى نروح لادارة التريجري. شوف بقى ادارة التريجري تعمل ايه على الرسمة. يبقى جي دي تمثل ايه دلوقتي؟ دي تريشري ديبارتمنت. لا الكونكتور دايره لكن ده دي هنا هتحصل عليه عمليه قيد. ده اسمه عمليه قيد هتحصل. بس فين بقى؟ تو. هو كونكتور بعمليه مصحوب بعمليه تو الاداره بتاعت ايه بقى؟ خلي بالك اداره الحسابات اللي هو جنرال. خلي بالك جنرال جورنال وجنرال ليجر مع بعض هنا علشان تعمل عليها عمليه. وقد تكون العمليه دي يا الكترونيه سواء اللي هو النظام الالكتروني بالقيد يا عمليه يدويه. ولكن دي عمليه قيد دفتري هتحصل. خلي بالك في الحته دي. انت قلت ايه الفرق ما بين دي؟ انا جاوبتك على دي. دي كونكتور في شكل توصيل مستند. خد مستند اتفضل. لكن ده كونكتور في عملية هتتم. ايه العملية اللي هتتم؟ هيعمل من واقعها قيد حسابات سواء يدوي او الكتروني. الكونكتور هي مجرد وصلة عشان ما بطولش مع الخريطة. ما يحطش تحت بعض وتحت بعضه فتلاقي معاك حاجة كده عاملة زي الدودة الطويلة. بس ادي الفكرة كلها. فنمرة جي هو الانبوت هنا اللي طالع ليها من الادارة اللي قبلها اللي هو ادارة التريشري. الكونكتور اللي هو كان حطه في ادارة الفاوتشر بيبل اللي هو قال تو تريشري. يبقى هنا فروم. شوف الكونكتور بيرد على بعضه ازاي. يبقى فروم فاوتشر بيبل. ما هو تو اخرها. اخر حاجة في الصفحة. يبقى اول حاجة في الصفحة جاي من فروم. تمام. ايه اللي جاي بقى؟ شوف بقى شوف العملية. ده اسمه الفاوتشر كده. ده اسمه الفاوتشر. جي دي تريجري. دي ديبارتمنت كاملة. خلي بالك. دي بقى ما هياش عملية. دي ما هياش رمز الحاجة. لا ده اسم الادارة هنا. لان هو حط لك اسامي الادارات فقط. يبقى جي ده عنوان اسم الادارة. لكن ده ما هوش رمز في الفلو تشارت، جي تريشري ديبارتمنت. فقال لك ايه اللي جاي ده بقى كله؟ ايه اللي جاي ده كله؟ ده الفاوتشر. الفاوتشر ان هو بقى الفاوتشر اللي فيه السبورتنج دوكيمنت ولا العريان؟ اللي فيه السبورتنج دوكيمنت اللي هم هتلاقيهم هم اللي مكتوبين تحت الابروفد والفويس مش كل الكلام ده كله. هيتعمل من واقعهم عمليه، هيتعمل من واقعهم عمليه قبل ما يطلع الشيك. ايه العمليه دي؟ ريفيو للمره رقم كام؟ المره رقم 2، ده هيدفع فلوس. تمام. ريفيو دوكيومنتس، بريبير تشيك، دي عمليه يدويه هي كمان. بريبير تشيك هو المفروض البريبيرنج تشيك عنده عند اداره الحسابات، مش عيب. لكن سايننج تشيك لازم يبقى في التريجر. الميز بين الاثنين. بس هو هنا برضو نظام نقطة قوة. ليه؟ ان اللي هيمضي الشيك يبقى عنده دفتر الشيكات، لان دي دفاتر مستندات ذات قيمة بيسموها. فالمفروض تبقى عنده. فدي مش وحشة. لكن مرة جت في امتحان قال له بالضرورة انه التريجرر هو اللي بيعمل بريبريشن للشيك. لا مش بالضرورة. ممكن يعمل ادارة الحسابات. لكن اللي هيعمل فاينل سيجنيتشر للشيك هو ادارة التريجر. تمام. بريبير تشيك اند ريميتنس ادفايس اللي هو الايصال اللي هيتمضي عليه الدليل على ايه؟ تسليم هذا الشيك. وده طبعا ممكن يبقى على نفس الورقه اللي هو اذن صرف الشيك. في بتبقى ورقه بتاعه في الاخر كده بيقول لك ايه الشيك ده سلم، ويدي لك البيانات بتاعته رقم بطاقه المستلم مش عارف ايه، مش كده برضو؟ فممكن يتعمل اللي هو الريميتنس ادفايس. طيب نوصل لغايه هنا. في حاجه ثانيه بتتعمل؟ طبعا هنا في حاجه ثانيه بتتعمل. بيعمل كانسليشن. يعني ايه كانسليشن؟ بيبتدي بعد كده الاول قول لي طب الترابوزويد بتاع اكس ده بتاع كي دي معناها ايه؟ ساين الشيك. لانه هو بعد ما عمل الشيك، بعد ما قابل والكلام ده كله عمل ساينج للشيك، طلع منها حاجتين. الاول خلينا في اليمين، اليمين طلع منها ايه؟ واحد الريميتنس ادفايس اللي هيمضي عليها اللي هيستلم الشيك، وايضا بالنسبه للسايند تشيك دول رايحين لفين؟ للفندر عشان خاطر يمضي ويرجع علينا الريميتنس ادفايس بما يفيد التوقيع. وكاتب لك تو فندر، يبقى الاثنين دول رايحين لخارج النظام للفندر كونكتور، بس ملهوش ايه حد يستلمه على الخريطه اللي قدامك، لكن ده موجود لحد بره. الثاني بقى نمره 2 اللي هو الريميتنس ادفايس الثاني، والتشيك كوبي. تشيك كوبي يعني نسخه متصوره على المكنه من الشيك. دول بيروحوا لفين؟ عشان يعمل بيهم اي قيد، القيد السداد اللي هو ديبت ايه؟ ديبت اكاونتس بيبل كريدت كاش ان بانك. تمام. بعد كده اتفضل لنا اللي بقى اللي انشا عنها حفظ هنا، يبقى هنا حصل حاجه كانسل ذا تشيك. لا انت عارف يعني ايه كانسل تشيك؟ ده الشيك اللي راجع من، لا الكانسل تشيك الشيك اللي راجع من البنك، هقول لكم عليه بس سيبه دلوقتي خالص. لا ده الكانسلنج للسبورتنج دوكيومنتس، ده كانسلنج للسبورتنج دوكيومنتس عشان ما تتقدمش مره ثانيه للصرف، اللي هو ساعات بالختامه بيت في بعض الناس بتعمل، في بعض الناس بتخرمها وهكذا على حسب ما بيعملها. فعشان كده بيقول لك دول مش مستند واحد، دول المفروض، ودي غلطة في النظام، كان المفروض يبقى كل محتويات الباوتشر. ده كل محتويات الباوتشر اللي ده كان ده كان كل الباكج بتاع الباوتشر. فهو لا المفروض ان هو يعملهم لك كلهم، بدليل على كده انه بيقول لك ايه تحتيها. شوف بقى تحتيه يقول لك ايه canceled voucher package file. الله يبقى إيه إذن هيتحط بعد كده فايل، وشوف هو حفظه فين. هنا في كتير قوي من الشركات بتعمل ايه بعد ما تريجرر يوقع، حتى لو في تريجرر، تقوم رجع الفاوتشر مرة تانية لإدارة الحسابات. المفروض الفاوتشر ما رجعش لإدارة الحسابات تانية، عشان كده هو احتفظ بيه فين؟ في إدارة التريجري، على أساس انه ما يتقدمش مرة تانية. ده كنترول علشان خاطر حتى لو هو ختم وهو بيخاف بعد كده من واتيفر، نسي مستند، نسي معرفش ايه الكلام ده كله، لانه هو الاحتياج الحقيقي ليه عند اداره البرتشيسنج او عند الريكوردنج ما بقاش موجود. يبقى المفروض الحفظ في اداره التريجري، في اداره الحفظ يطلع لاداره الحفظ يعني لو في زحمه في اداره التريجري اطلع لاداره الحزب، لكن المفروض ما يردش مره ثانيه في النظام. والشيك طالما توقع المفروض ما يردش مره ثانيه في النظام. يعني القاعده هنا قالت طالما اترمى قدام في النظام ما هي المدعاه لرجوعه مره ثانيه؟ فعشان كده يا بخت ادارات الحسابات اللي جواها كل الكلام ده وان بيد، يعني مش مختومة انها بيد، يعني موجود عندها المستندات كلها تقدر تعمل اللي هي عايزاه، صح ولا غلط؟ اداره الحسابات ما قدرت حسابات جمع كل المستندات، ما تقدر مع بعد كده لو هي مش بيد وما فيش فصل في المسؤوليات بينها وبين التريجري يقدر يتقدم الفواتير دي مره والثانيه والثالثه والعشر. المشكله اداره الحسابات عباره عن حتتين هنا، هو فصلها لك في النظام. باوتشر بيبل ده حاجه اللي بتوع المطالبات بتوع الاستحقاقات بيسموها، اللي بيسموها قسم الاستحقاقات البيبلز يعني. واداره الحسابات في جنرال جورنال وجنرال ليجر بقى عشان نرحل في بيت النظام. فعشان كده هو قسم اداره الحسابات لما قال لك عشان اوديها للريكورد كيبنج بيقصد هنا جنرال بقى، فاهم الفكره؟ طيب الاكتيفيتي بتاعت كي هي عباره عن كانسلنج الباوتشر باكج، يبقى كي ساين تشيك، كي ساين تشيك، وبعد كده ال كانسلنج الباوتشر باكج اللي هو الباكج كله المحتوى كله عشان يوقع عليها يدل على استلامه. انا ببعت لك شيء ده المفروض ماشي، ما هو احنا قلنا فيها شكلين، يا اما انا اوديها لك في البوسطه مع الشيك لو الشيك هتبعت لك في البوسطه وترجعها لي مرضيه، يا اما تيجي تستلم عندي وده الافضل. خلاص ما تضمنش المكان الجغرافي، مش كل الفيندورز مكانهم الجغرافي يمكنهم من هم يجوا في الشركه عندك. نكمل بقيتها بقى. 8 الديو ديت في يوم الاستحقاق، ما هو كان محفوظ الفاوتشر كله اللي هي ايه؟ ما احنا قلنا ده. ما احنا قلنا ديبت القيد المحاسبي بيتعمل هنا القيد المحاسبي بتاعها، ما هو موجود عندك تو ايه؟ جنرال اكاونتنج، مش احنا قلناها تو جنرال اكاونتنج عشان يعمل القيد مش كده؟ طب ما هو قيد يبقى هيتعمل قيد ديبت بيرتشيسز او ديبت انفنتوري على حسب النظام وكريدت اكاونتس غير. سنس ايفيدنس اكزيست، لان في وجود دليل بقى. ما انا بعمل القيد ليه؟ لان عندي كل المستندات اللي هو كل دي، مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل على الفاتوره بس القيد، يبقى كل دول لازم يبقوا موجودين عشان تقدر تعمل قيد. سنس ايفيدنس اكزيست ذات ايتمز ريكويزيشن اللي هي ليها ريكويزيشن واز اوردر لان ليها بيرتشيز اوردر، اند برضو الايتمز الاوردر ريسيفد لان ليها ريسيفنج ريبورت، وان ريسيفد ليه فاتوره مورد لان في فعلا فاتوره حصلت فالبلينج كله حصل، فاذا تقدر تخلق التزام. الاصل في الالتزام في الاول وفي الاخر هو تكامل هذه المجموعه مع بعض. يبقى انا ايدت على نفسي زياده في الانفنتوري كريدت ايه البيبل بتاعتي، يعني حصلت الالتزام. The voucher package is filed. فايلد يعني يحفظ. الفاوتشر باكج از فايلد بس حفظ مؤقت زي ما احنا قلنا. از فايلد ان فاوتشر بيبل سيكشن باي ديو ديت لغايه ايه؟ لغايه يوم الاستحقاق. يطلع بقى من الفاوتشر بيبل سيكشن يروح لفين؟ يروح لاداره التريجري. 8 الديو ديت في يوم الاستحقاق. ذا فاوتشر باكج انكلودنج اول سبورتنج دوكيومنتس is forwarded to treasurer department. بيروح لإدارة التريجري. يبقى بيروح يعمل ايه بقى لإدارة التريجري؟ بيروح يطبق مرة تانية هناك ويتراجع مرة تانية هناك قبل ما الشيك يحصل له signing. The package components are matched مرة تانية and reviewed for accuracy and a pre-numbered check. ما تقوليش ازاي pre-numbered check؟ هقول لك قد تخصص الشيكات، مش كل الشيكات بتطبعها البنوك، انت ممكن بتتفق مع البنك على طبع في ميكانيكال برينتنج للشيكس بالاتفاق مع بنوك على بري نمبرنج على حساب العمليات. يعني اقول له بري نمبرنج للشيكس بتاعت المرتبات بطريقه بري نمبر للعمليه دي واديها كمان كود على الف وبري نمبرنج للشيكس بتاعه المشتريات. ده ممكن كمان لو مشترياتك من 15 فيندور ومشترياتك كبيره مع كل فيندور تعمل بري نمبرنج للشيكس على مستوى ايه؟ على مستوى الفيندور الواحد. يعني معنى كده ان البري نمبرنج للشيكس ممكن يتم مش على مستوى الشركه بكامل، على مستوى العمليات، ودي اتفاقا مع البنك. الساين اند ريميتنس ادفايس از بري بيرد، اللي هو ما يدل على انك انت بتعمل ايه هنا، هتسلم الشيك للمورد. The check and remittance advice are sent to vendor، بيروحوا للمورد. By the treasurer، ما قالش by اي حد تاني. اوعى يقول لك في الامتحان انها بواسطة الاكاونتنج ديبارتمنت. By the vendor، طالما طلعت للتريجر يبقى موقع الشيك هو الذي يرسله. ديبارتمنت. A copy of the payment check and remittance advice is sent to general accounting for recording. يبقى ده اللي هيتعمل بيه قيد رقم 2 اللي هو ديبت، هنقول اكاونتس بيبل، كريدت ايه؟ كاش ان بانك. اول سبورتنج دوكيومنتس بقى اللي هي موجوده عندنا بعد ما عملنا الريميتنس ادفايز بتاعتها والشيك وبعتناهم للمورد، هنعمل فيهم ايه كتريجري كانسليشن. اول سبورتنج دوكيومنتس ان ذا فاوتشر باكج ار ستامب بيت. ستامب بيت يعني ختم عليها ختم خلاص خالص او دفع كانسل. To prevent لكي تمنع duplicate payment انه يدفع عليها مرة تانية. And the package is kept in treasury، يبقى يفضل يحفظ في ادارة التريجري او في ادارة الريتينشن ديبارتمنت، ادارة الحفظ. And filed by voucher number، ليه؟ لانه خلاص بقى مفيش due date بالنسبة لها ولكن ده بالفاوتشر نمبر. Important controls، مدي لك 5 important controls في هذه المنطقة. 1 الشيكات الكبيرة، طبعا خلي بالك ان التريجرار ده وظيفه ضخمه جدا في المنشاه، مش هو اللي بيوقع بنفسه، يبقى التريجرار ما بيوقعش بنفسه، عنده حد بيوقع. وبالتالي يقول لك بالنسبه للشيكات الضخمه المبالغ الضخمه اللي طالعه الموردين يفضل ما يبقاش سيجنتشر واحد على الشيك، يفضل يبقى ايه؟ دول سيجنتشر 2-1. يبقى اول ملحوظه او اول نقطه قوه في النظام، تو سيجنتشرز شود بي ريكوايرد اون ا لارج تشيك اماونتس. 2 فويد تشيكس، كلمة void يعني معناها الشيكات الملغاة، يعني انت جيت تكتب اسم المورد كتبته غلط، جيت تكتب المبلغ كتبته غلط، غلطت فيه. voided، ميز ما بين canceled checks و voided checks، ده شيك ملغي. is mutilated، mutilated يعني معناها بيتمزق. يعني ايه تمزق؟ تقطع حتة صغيرة، مش تقطعه من غير حتة وترميه في صفيحة الزبالة، ده بيفضل في الكعوب، بيفضل مرفق بالكعب. يبقى معنى كده ده الدوكيمنت مهم. ليه؟ لان البري نمبرنج للشيكس اداه محاسبه، ومن ثم لما اقول لك فين الشيك رقم كذا تقول لي ملغي، اقول لك هو فين، تقول لي قطعته. ما ينفعش افرض انا شكيت فيك اقول لك لا انت طلعته لمورد مزور، يبقى معنى كده ما يتقطعش. ريتيند، ريتيند يعني يفضل في مرفق مع الكعب بتاع الشيك. اند اكاونتد فور يعني يتم المحاسبه عليه، يعني ما يترميش. كمان نمره 3، physical controls must exist over unused checks. يعني ايه؟ الشيكات الغير مستخدمة ما تترماش في كل حتة، ينبغي انها تكون عهدة عند حد، وينبغي انها تكون موجودة كأوراق ذات قيمة، ومن ثم المفروض ان هي ما تترماش في كل مكان. 4 securing the paid voucher file from access by the accounts payable clerk is another effective control. ليه؟ لانه لو وصل له ممكن ياخد منه بعض المستندات لو هي مش مكتوب عليها ستامب بيت، عشان يكرر عمليه ايه؟ عمليه عرضها مره ثانيه. يبقى سكيورنج يعني الاحتفاظ بيها بعيد عنه. يفضل اذا لو ما بتختمهاش بختم بيت يبقى على الاقل ما تطلعش عليها او ما تدهاش عرضه لبتوع الاكونتس بيبل مره ثانيه. ليه؟ لانه لو قدر ياخدها مره ثانيه كود بي مره ثانيه تتقدم للايه؟ للصرف. أو that prevent paying a vendor twice for the same purchases. ده الإجراء الرابع. هيحصل فروض لو حصل عكس الكنترول، انك انت لو اديتهم له مرة تانية بعد ما انت دفعت من غير ما تختم عليهم بيت، يبقى انت ممكن تتقدم لك يبقى ده فروض. نمرة 5 requiring the check signer. مين الشيك ساينر؟ اللي هو في ادارة التريجري. ريكوايرنج يعني انا بلزمه انه ما يرجعهاش مرة تانية في النظام، يطلع الشيك السايند مباشرة الى الفيندور. To mail the check directly to the vendor would prevent the check from being misappropriated، هيمنع من الشيك دوت انه يساء استخدامه، انه يتظهر لمصلحة حد جوه الشركة، انه يحصل تواطؤ بينه وبين falsified vendor whatever بقى. نمرة 9 بيتبعت بقى monthly statement، السبلاير monthly statement اللي هو خلي بالك ما بين السبلاير هنا انا بسطه ازاي، ممكن اعمله confirmation، ممكن على الرصيد اللي عنده، وممكن انا ابعت له monthly statement اللي هي statement التعاملات، اقول له انت تعاملت معايا خلال الشهر، الفاتورة رقم كذا بتاريخ كذا بمبلغ كذا، الفاتورة رقم كذا بمبلغ كذا بتاريخ كذا. يبقى monthly statement تحتوي على كم فاتورة يا جماعة؟ فواتير تعاملات الشهر بالكامل، خلي بالك. يبقى سبلايرز مونثلي ستيتمنت. طب دي احنا بنجيبها منين المونثلي ستيتمنت دي؟ بتتجمع من الجنرال ليجر، صح ولا غلط؟ التعاملات على مستوى السبلاير، ممكن النظام المحاسبي يقول لك سجل الموردين، يبقى كل مورد فيه بالظبط اللي انا تعاملت معاه. بس المفترض بقى ان اللي بيعدها حاجه واللي بيطبقها حاجه واللي بيبعتها حاجه، المفروض سبلايرز مونثلي ستيتمنت that are prepared by accounts payable clerk are compared with recorded payable. recorded payable بحيث ان احنا نعرف الارصدة بعدها، لانه بتديله كمان السداد اللي تم عليها. preferable يفضل ان اللي بيعمل عملية comparison واحد بخلاف عملية اللي ايد، وبخلاف اللي عمل record keeping، وبخلاف اللي مضى الشيك، لانه بتحصل هنا انت عايز independent reconciliation. عشان كده من المفضل ان يكون اللي بيبعت هذه المذكرة بعد ما بيقارنها بكل دوت يكون محدش اشترك في اعدادها. البنك ريكونسليشن النهائي للمدفوعات اللي هو مذكرة التوفيق، اللي بيعد مذكرة التوفيق اللي هو البنك ستيتمنت مع اللي اتصرف فعلا، يبقى يفضل واحد بخلاف اللي صرف وبخلاف العمل الريكورد ايه كيبينج، يبقى البنك ريكونسليشن بقى. يبقى is prepared by individual independent of cash disbursements and record keeping. اي شيء فعرف مين؟ فعرف الشركات الضخمة المالتي ناشونال. اللي هو لازم كده، ما احنا قلنا ده النظام قد يكون كوستلي جدا على شركة انها تتبعه لو شركة صغيرة، ولكن ده ما يجب ان يكون للحالة الكبيرة، للحالة الكبيرة. عايزين تسرعوا شوية؟ زعلان على ايه؟ لا انا مش زعلان خالص، لا انا بفكر بس هتعشى ايه النهارده. هتعشى فين؟ هو يعني هتعشى عند مين يعني؟ هتعشى عند الوحيد ولا عند الوحيد؟ سجلت من القدر اللي احنا خدنا في الكورونا شويه، خدنا في البروسيجر شويه، هتلاقيها ايه متنطوره بقى في المنهج. لو خرج بره الايديال سايكل هو بيقول لك انا خرجت في ايه، يعني بيوضح لك النقطه اللي هو خرج بيها، فبحيث تبقى تحت عينيك يعني ما تبقاش القاعده العامه. بالظبط، ما لم يذكر هو خلاف ذلك بتبقى على الايديال. الاكونتس بيبل بيعدها. لا مش هو اللي بيعمل ماتشنج، الاكونتس بيبل من الجنرال ليجر، من الرصيد. الحركة بتاعت الجنرال ليجر بتبين ايه؟ حرف التي بيبين ايه؟ التعامل اللي بيخلق الحتة الكريدت، والسداد اللي بيسدد على الحتة الديبت. مش هو حرف تي؟ حرف تي في كريدت اللي هو التعامل، اللي سجل التعامل حاجة، واللي راجع الفاوتشر حاجة تانية. اللي بيراجع الفاوتشر دول اسمهم الفاوتشر بيبل سيكشن، ده مجرد قسم صغير في إدارة الاستحقاقات. لكن اللي بيسجل في اليومية العامة جزء تاني، مش هو اللي بيراجع الفاوتشر. عشان كده مكتوب عندك على السايكل ايه؟ سنت للريكورد بتبعت عشان تعمل بيها ريكورد. ايوه دي موجوده على السايكل عندك صريحه. الكليرك بقى احد الموظفين مش في ادارة الفاوتشر بيعه. الريكورد البيبل ما هي في اليومية العامة. بيعدها من الاستاذ. بيعدها من استاذ الموردين. الاعداد من استاذ الموردين. لان بيقارن ما بين انا كاتبها لك ايه؟ يقول لي في السطر الرقم 110 سبلايرز مانسل ستيتمنت ذات ار بريبيرد التي يتم اعدادها باي اكونتس جابل كلير التي تعد تتملي تتفرغ ار كومبيرد ويز ريكوردد بيبلز اللي موجوده في الاستاذ. يبقى واحد عملها وواحد راجع عليها بحيث يتاكد من البيبل اللي متسجله في الدفاتر هي الموجوده في المانسل ستيتمنت. ما هو شخص اندبندنت عن هو بيقول لك كده شخص اندبندنت عن اللي عملها عن اللي عدها يراجعها. ليه؟ عشان يتاكد من سلامه الارقام اللي فيها. لربما انت مثلا في رقم تقلبه فلما بعته للمورد يقول لي ده مش هو. طب ما انا بدل ما افضح نفسي واقول له رقم مقلوب ولو كان الرقم ده عليا بالاكثر مش هيقول لي لا. يبقى لازم حد تاني يراجعها بحيث انه يتاكد ان موجود دفتريا مطابق لما ورد في الستيتمنت. ما الستيتمنت بتاخد من الدفاتر بس واحد راجعها بخلاف العمل عشان ياكدها. ايه تاني؟ طب نقول الملاحظات دي نقول الملاحظات وبعد كده نفتح باب المناقشه المفتوحه. يلا يلا فشلا. One of the most important major controls ودي واضحة جدا في الدورة ودي واضحة جدا في الدورة عمليات الفصل ما بين الإدارات المختلفة. يلا يا ولاد. One of the most important major controls is the segregation الفصل. Among the واحد requisitioning department مفصولة عن purchasing department مفصولة عن receiving department مفصولة عن accounting department مفصولة عن treasury department كل ده مفصول. يبقى معنى كده اهم نقطة نظام في segregation of duty هو الفصل ما بين جميع الادارات دي. اتنين some purchase requisitions may not be approved زي ما اشرف كان بيقول من شوية ان ليس هو عايز يقول لك ليس بالضرورة ان بيرتشيس اوردر بيتعمل لكل بيرتشيس ريكويزيشن ليس بالضروره. محدش قال كده. عشان كده نقطه غلط في النظام نقطه غلط في النظام في المراجعه يعني انك يكون المجتمع بتاعك البيرتشيس ريكويزيشن. ليه؟ لانك لو هتدور من بدايه من البيرتشيس ريكويزيشن ممكن تلاقي حاجه من اتنين يا اما في بيرتشيس ريكويزيشن زي ما تنفذتش نتيجه عدم وجود الكميه عند المورد او خمسة ستة بيرتشيز ريكويزيشن اتعمل بيهم بيرتشيز اوردر واحد صح ولا غلط. اذا ما هواش مجتمع ملائم للفحص كونك تبتدي بالبيرتشيز ريكويزيشن. فاهم الفكرة؟ يبقى معنى كده ليس بالضرورة ان كل بيرتشيز ريكويزيشن هيقابله بيرتشيز اوردر. فهو بيتبالك نمرة اتنين. ولكن اذا كان في بيرتشيز اوردر فمن المهم يكون له بيرتشيز ايه؟ تمام. Some purchase requisitions may not be approved. احيانا ما يتوافقش عليها. او ممكن يتوافق عليها بس الصنف اللي انا طلبته عند المورد مش موجود. او ممكن يتجمعوا خمسة ستة ويتعمل بيهم purchase order واحد. Or several purchase requisitions may be summarized in one purchase order. So, ولهذا بقى. It is not necessary. ليس من الضرورة. To find a purchase order لكل purchase requisition. بنبهك ليه للنقطة دي عشان اقول لك ان بدايتي في الفحص بالبيرتشيس ريكويزيشن قد تضللني انا وبشتغل يعني. خدنا نقطة ثلاثة. نقطة اربعة. The receiving department not the individual department manager is responsible for goods directly to the store room. The receiving department هي اللي تودي. عشان كده احنا قلنا صورة من الريسيفنج ريبورت مصحوب بالبضاعة بيروح للستور روم او للادارة الطلبة. يبقى مين اللي بيودي؟ مش البرشيسنج ديبارتمنت، الريسيفنج ديبارتمنت. تمام. The receiving department, not the individual department's manager. الكلمة individual department managers اللي هم المديرين اللي طالبين، مش كل واحد على حدة. Is responsible for transfer goods. يعني بعد ما البضاعة تتحصر وتتعد تروح عن طريق receiving department للستور رومز، مش الإدارات اللي طالباها هي اللي توديها. To maintain security عليها، ده لو هي تتخزن أو تتشحن عشان تتباع، ده لو انا هوديها لفروع عشان ابيعها، or to retail sales area، ده after marking the retail price. كلمة after marking the retail price معناها ايه؟ يعني احيانا ادارة الاستلام تستلمها وبعدين تطبع عليها تيكت، تطبع عليها تيكت سعر البيع بتاع التجزئة، عشان لما تروح للريتيل وهي رايحة تتباع، تروح وهي تتباع مكتوب عليها ثمن البيع ريتيل كام. طب الريسيفنج ديبارتمنت بتجيب منين سعر البيع ريتيل؟ بتجيبه من الماستر فايل بتاع ايه؟ اسعار البيع. يبقى المسؤول لو هي رايحة لمنافذ البيع مباشرة، يعني مش رايحة تسلم المخازن، ان انا اعمل عليها تيكتينج ماركت بسعر بيع التجزئة. فعشان كده بيقول لك ايه؟ بيتكلم في الجزئية دي، بيقول لك تو ستور روم خلاص دي، اور مينتينسك اور شيبنج اللي هو في اخر السطر الثاني، اور شيبنج البضاعة اللي استلمتها تو ريتيل سيلز اريا، بعد ما تعمل ايه؟ افتر ماركينج ذا ريتيل برايس اون ذا جودز ريسيفد. بيست على ايه بقى الريتيل برايس اللي هيحطوها بالتيكت دوت؟ بيست اون ماستر برايس ليست اللي جاي من الماستر فايل بتاع اسعار البيع بالتجزئة. The use of a master file price يعني معنى كده ان انا بجيب السعر كده authorized ولا unauthorized؟ بجيب سعر authorized. Assures the correct retail price is marketed، بحيث ان احنا ما نكتبش اسعار بيع ايه وهمية او اتغيرت. يبقى لازم اجيب last version بعد كل الابديتنج على الماستر فايل من الريتيل برايس هي اللي تبقى marketed على هذه البضاعة قبل ما تروح للفروع وهي رايحة تتباع. خمسة، Purchasing Department Supervisors اللي هما مين بقى؟ مش المستوى اللي بينفذ Purchase Order، المستوى الأعلى منه الرقيب عليه Purchasing Department Supervisor اللي هما الرؤساء. ما لهم بقى؟ Not Individual Buyers، مش اللي هما منفذين. Should regularly update the official vendor listing اللي هو لائحة أو لستة الموردين المعتمدين. لستة الموردين المعتمدين مين اللي يعمل لها ابديتنج باستمرار؟ ومين اللي يضيف ليها ومين اللي يحذف منها؟ مش الانديفيديوال بايرز. ليه؟ لان لو الانديفيديوال باير سمحت له كده دي حالة فروض، صح ولا غلط؟ ممكن يتلاعب ولعبة الفيفوريزم تظهر هنا. Listing as a new sources of supply become known a risk exposure، هنا بيبقى في تعرض للمخاطر. Typical يعني حالة موجودة of the purchasing function is that purchases may be made from vendors with respect to whom بما يتعلق with respect to whom buyers or other employees have a conflict of interest. يعني معناها ممكن نشتري كباير من واحد انا احبه، من واحد قريبنا، وبالتالي ليس انا حرا في اختيار انا اشتري من مين. يبقى في approved list، والابديتنج اللي على الابروفد ليست مش عن طريقي ولكن عن طريق السوبر فايزر بتاعي. The result may be excessive prices لو انا سبتها للمشتريات العادية او للمشترين العاديين، ان هو يكتب له سعر اكتر بيجامله او amount اكتر او يبقى الفندور نفسه وهمي وهكذا بقى. Or poor quality او يديني بضاعة فرز ثالث وهي اساسا كاتب له عليها فرز اول، بحيث ان انا بتواطأ معه في الحالات دي كلها. Accordingly ولهذا بقى حتة مهمة جدا، ان اي addition واي كمان حصر من سجل الموردين المعتمدين يجب ان يكون بواسطة appropriate level داخل ادارة المشتريات. Additions to vendor file should be authorized at an appropriate level and not by the buyers. Not by the buyers يعني مش الانديفيديوالز اللي عاملين في ادارة المشتريات ولكن السوبرفايزر بتاعها. Similarly بيدرز لو انا هبعت لاكتر من فيندور اللي بيحدد البيدنج دوت يروح لمين والمين والمين هتبعته للسوبرفايزر الكبير. يعني معناها ان الموظف العامل في اداره المشتريات هو منافس. ليست شود بي ابروفد باي سوبرفايزوري بيرسونال. يبقى لو حالت شراء ببيدنج اللي هي عن طريق العطاءات يفضل مين اللي بيحدد الاسامي اللي هيتم التعامل معاهم؟ السوبرفايزر وليس الانديفيديوال باير. سته. It is proper control, يعني control مفضل, that the original and one copy of the purchase order, one copy of the purchase order are mine. ودي احنا قلناها. قلنا ال purchase order على النظام اللي احنا درسناه وعن flowchart بيتبعت نسخة واحدة للفندور. ولكن يفضل بقى عمليا يتبعت نسختين. نسخة يوقع عليها الفندور للعلم وترجع لي ونسخة تانية تفضل للتنفيذ عنده. فعشان كده بيقول لك it's a proper control that original and one copy of the purchase order are mailed بتروح بالبريد to the vendor. The copy on which the vendor acknowledges acceptance يعني بيعترف بان هو قبل purchase order is returned بترجع مرة تانية لإدارة المشتريات بعد ما بيوقع عليها الفندور to purchasing department. This practice هذا الكنترول يعني assures accurate communication. يعني اكريت كوميونيكيشن يعني حصل فعلا خلاص البيرتشيز اوردر اتقبل عن طريق الفندور وهو في سبيل التنفيذ. سبعه. When the purchase order copy that sent to the receiving department contains the name, هي المفروض البيرتشيز اوردر كابي اللي رايحه لاداره الريسيفنج مش عليها الكوانتيتي صح ولا غلط؟ بس يجب انه يكون عليها الاسم, اسم المورد. ليه؟ عشان الريسيفنج ديبارتمنت تستلم البضاعه تتاكد انها تستلم البضاعه من اوثورايزد فندور. لان العربيه اللي جايه وداخله انت جاي منين يا عم؟ جاي من عند الفندور فلاني. طب ده ليه بيرشيس اوردر باسمه ولا لا؟ لان لو ملوش بيرشيس اوردر باسمه يبقى انا باي بضاعه بدخلها للشركه مش كده برضو؟ يبقى عشان كده اجراء مفضل اخر ان تكون النسخه المرسله للريسيفنج ديبارتمنت تحتوي على اسم المورد. يبقى وين بيرشيس اوردر كابي that sent to the receiving department contains the name of the vendor, this procedure will help يساعد detect في الكشف للunauthorized vendor وبالتالي ما استلمش منه. نمرة 8. The most conclusive information, احنا واخدين طبعا ان الريلايابيليتي للإيفيدنس, ازاي الإيفيدنس يكون ريلايابل. فبيقول لك اقوى إيفيدنس او اقوى information to support the supplier account balance ان انا اعمل له ايه؟ الكونفورميشن. طبيعي يبقى عشان اعرف الاكونت بالانس بتاع السبلاير هو كام يبقى اعمل معاه كونفورميشن واقول له انت ليك عندنا كام. وطبعا المفترض هنا ان انا اديها له نيجاتيف عشان هو اللي يملى لي. ليه؟ الخوف ان انا اديها له بوزيتيف بمبلغ معين يصدق عليها ويكون اعلى. فعشان كده المفضل انها تكون نيجاتيف. The most conclusive evidence to support the supplier account balance is obtained by obtaining a confirmation of balances from suppliers. Because confirmation is an is a source external, يعني جاي من بره, جاي من بره. وطبعا ال external اقوى من ال internal مش كده برضو؟ external to the entity that provide greater assurances للreliability يعني يعتمد عليه هنا than information from, يعني احسن من انا ابص في الرصيد الجنرال ليجر واعرف الرصيد بتاعه. يبقى الافضل ان انا اصادق على الرصيد بتاعه يديني معلومة اقوى حوالين سلامة الرصيد. نمرة 9. cancel the check. كلمة cancel the check يعني ايه؟ يعني بعد ما نكتب الشيك كإدارة تريجري وسلمته للفندور والفندور صرفه, الفندور هو بيصرفه بيقدم الشيك للبنك. الفندور بعد ما بيصرفه بيقدم الشيك للبنك. مجموعة الشيكات اللي باسم الشركة اللي تقدمت للبنك هترجع مرة تانية للشركة. البنك هنا ما بيرجعهاش في مصر, بس هو الكانسل ذا تشيك معناها انه البنك بيرجع الشيكات اللي تم صرفها خلاص بعد ما اتخطبت واتصرفت والمبلغ طلع من حساب الشركة يرجعها لك مرة تانية. ساعات بقى بعض الشركات تعمل ازاي؟ على الصورة اللي متصورة على الكابي يكتب لك اسم فيندور, وفيندور دايما بيتعاملوا معاه, لكن على اصل الشيك الاسم حاجة تانية. طب انت تعرفها منين دي؟ تعرفها اذا عايز تتاكد المبلغ ده طلع لوائل مش لاي حد تاني في الدنيا, عايز تتاكد من كده يبقى تطلع على صوره الشيك ولا على كانسل ذا تشيك. يبقى كانسل ذا تشيك لانه في الاخر خالص بيقول لك الشيك ده فعلا على ارض الواقع العمل اللي صرفه البنك كان طالع باسم مين. ليه؟ لانه مش هيقدر يتلاعب فيه. لو كسوره ضوئيه هيقدر يتلاعب فيها, هيعمل ازاي؟ قالك والله طلعته للمورد صوصو، لكن مفيش اساسا، وده المورد المعتمد، لكن على حقيقة الامر هو طلعه للمورد خوكو، صح؟ تمام؟ اكنسل ذا تشيك. طبعا في مصر ترفض البنوك تعمل كده. الفاتورة هضربها، دي سهلة. ده هو بيأمن لا احيانا ايه اقول لك، انا في بعض الشركات عن طريق بقى فروض اداري عالي قوي يقول لك ان احنا محتاجين 300-400 ألف جنيه، يعني ما هياش ارقام صغيره، ملايين ساعات، وتدي التصريح من فوق اضربوها باسم مشتريات. طب انت هتعمل بيها ايه دي؟ لا احنا عايزين عشان خاطر ربنا يسهل، دي رشوه كبيره، ولو ظهرت في الدفاتر كلنا هنروح السجن، ويسهلوا لهم عمليه الاختلاس، وتطلع الشركات فعلا باسم موردين بعد ما تدبر لها كل الفاوتشر ده، لكن في الاخر هي ما طلعتش لحد، دي طلعت بعد كده للسيد رئيس مجلس الاداره، او للسيد لما تكون شركه فاميلي كومباني، السيد اللي هو البارتنر الكبير اللي فيهم العزيز راى بقيه البارتنرز. يبقى معنى كده ببساطه ان انا هعرف منين اذا كان الشيك ده طلع لفندر ولا لا. في حال بقى ده في كومبلكسيتي عاليه جدا في تدبير مستندات، يبقى اللي كشف الكومبلكسيتي بتاع تدبير المستندات دي في الاخر ايه؟ الكانسل ذا تشيك اللي هو اصل الشيك اللي اتكتب وراح للبنك للصرف. طب ما هو هيدبر، هو لو دفعهم نقدي. على فكره برضو مش عارفه امريكا، خلي بالك في الحتت دي هتلاقيه في الامتحان بيبعد عن كل عمليه فيها نقديه. ليه؟ لان هناك البيئه اساسا قايمه على الشيكات، قايمه على الشيكات وعلى الشك في كل ما هو عمليه تتم. هو البيتي كاش هو بس الوحيد اللي بيتم كده، لكن هناك النظام ممسوك الى درجه ان كله بيتم بشيكات اساسا، فعشان كده بتبقى صعبه شويه في بيئه ايه؟ كنترول. ولما يكون المبلغ كبير ودفعه نادي ده هيتكشف اكتر واسرع. اكنسل ذا تشيك ريتيرن فروم ا بانك افتر بيمنت تو ذا فيندر بروفايد ذا موست ريلايبل ايفيدنس اكسترنال وانترنال. اكسترنال ايه؟ لانه جاي بعد ما صرف البنك، وانترنال ايه؟ لان الشركه اللي كتبته، يبقى الاثنين مع بعض، يبقى الشيك اللي كتبته الشركه واللي صرفه البنك دل على الاسم بالظبط اللي طلع ليه هذا المبلغ. As well as internal documentary information that. واحيانا بتبص تلاقي الشيك انت طلعه باسم مورد عادي مفيش اي مشكله، لكن الشيك حصل عليه تصهير. طب ما الكنسل بتشيك هيوريك تظهر لمين واخر يد استلمته من البنك مين، صح ولا غلط؟ يعني لو هم عايزين يلعبوا فيها هو يطلعوا صريح باسم المورد، لكن المورد عمل له تصهير يبقى اعرف انه ما كانش طالع باسم المورد بدليل انه الاندورسي هو اللي صرفه، يبقى برضه هتبان قدامك على الكانسل تشيك. انت المفروض يتقفل، المفروض يتقفل، بس بافتراض ان هو مفتوح. وعلى فكره انت لما تيجي تدور في الشيكات اللي متصوره في المستندات هتلاقيها طالعه باسم ومقفوله، لكن هي على ارض الواقع العملي كل ده بيحصل على ايه؟ على قبي مزوره، على قبي مزوره. ليه؟ انا مره عملت الحركه دي والبنك غلط واداني ستيتمنت، قلت له انا عايز بس ايه، انت اديته ارقام الشيكات، قلت له انا عايز اعرف اسم اللي صرف، اسم اللي صرف فقط، اديته حوالي 40 اسم، وكان بنك زي كان بنك العمال المصري، فللاسف غلط واداني الليسته. قارنت الليسته دي بال 40 شيك اللي طالعين، ولا شيك باسم اللي طالع، يعني الصارف حاجه واللي مكتوب اسمه الشيك حاجه ثانيه. قلت لهم دليل منكم، انا مش عامل لكم حاجه. شوف قال لك قانون سريه البنوك الله يخرب بيتك جبتها ازاي؟ قلت له انتوا مالكم؟ خليها موظف صغير هو اللي عملها جوه البنك اساسا. وفي نفس الوقت ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه ده المشكله دي؟ ايه ده؟ انت مفور نظام بالكامل. تفويضات بايه؟ تفويضات ب 40، يبقى 40 انت بتتكلم في ايه؟ واحده اثنين، وبعدين لما انت تصور لي باسم الشيك، الشيك نفسه مقفول وباسم فلاني، طب ازاي اساسا طالع في البنك باسم المصرف وانت ما هو قاعده انك انت التسطير بيمنع التصوير؟ طب ما انت مسطرولي على الصوره، يبقى انت مبوظ الصوره، يبقى انت مختلس. ليه؟ لانك انت لما مسطره على الصوره اللي انت مصورها، انت مصورها امريكاني واسم تاني خالص غير الصوره، غير الاسم اللي على الشيك طالع، طب ازاي متسطر بالشكل ده ومنصرف لحد تاني؟ لا دي كانت حاله فروض يعني جاهزه كده مسلمه نفسها واتحفظت. الله اتحفظت. لا هو انا تنامى لعلمي كذا، بس تنامى، فقلت ايه اسال على التنامي دوت، لقيته حقيقه، ما عرفتش اعمل حاجه بيه. ها؟ برافو عليك، برافو عليك. قال لك في قانون سرية البنوك، الكلام ده انت جايبه مضروب مش سليم. وبنك العمال ما هو كان بتاعهم، لانه هو كان تنظيم نقابي، لانه كنت بطلب فيه في الاخر. يلا مش مشكلة، عندنا مجموعة من الاسئلة حلوها دلوقتي عشان نتناقش فيها. الاول قبل ما نحل الاسئلة، الدون اللي انتوا عايزين تسألوا فيه عشان ابقى انا براء منكم. ايه اللي هيحصل ايه؟ لو ما تعملش بري نمبرنج البيرشيس اوردر الاكاونتابيليتي عليها تتفقد، الاكاونتابيليتي عليها تتفقد. وبعدين اصله التسجيل بيتم ازاي في اليومية بتاعة المشتريات؟ الرقم بتاع البيرشيس اوردر، الرقم بتاع الريسيفنج ريبورت، وبعدين ايه تاني الرقم عندك في النظام، وبعد كده الديت بتاع الانفويس، وبعد كده الرقم بتاع الشيك. ده كله وده كله وده كله وده كله، وبعد كده بيانات العملية طالعة ازاي. فعشان يبقى العملية ماشية معاك متجانسة، المفروض ان كل بيرشيس اوردر ليه ريسيفنج ريبورت، كل بيرشيس اوردر ليه ريسيفنج ريبورت. لما تيجي تعمل سيكونسنج وتشوف هنا بلاي يعني مجموعة مفقودة او هنا مجموعة مفقودة، بتتبين لك انها ما دخلتش المجموعة الدفترية. هي في البيلدينج، طب هي مش موجودة في البيلدينج، تبقى مسروقة. طب لو هي مسروقة تبقى راحت فين؟ الا لو ده الاصول بتاعتها الملغية. فعشان كده البري نمبرنج حلو في الرقابة على الكومبليت ديسك عشان تقول انه حصل الاوكيورانس اسيرشن. والشيبنج دوكيمنت مش بري نمبرنج. ليه؟ لان الشيبنج جاي من بره. ده في حاله البيع. الشيبنج دوكيمنت في حاله البيع. لما تكون اداره البيع بتاعتي ده موضوع عكس. يبقى البري نمبرنج الشيبنج دوكيمنت ده لما اطلع عن طريق ايه؟ اداره النقل بتاعتي. اه طبعا. لو اداره النقل بتاعتي. لو اداره النقل مش بتاعتي اذن التسليم للبضاعه بيبقى بري نمبر. بس تمام. نفس السايكل. إدارة الاستلام بتنضيله، إدارة الاستلام بتمضي على العربية. ما احنا قلنا يستحق ان هي ما تطلعش على الباكينج سليب الا بعد ايه؟ الا بعد ما تعيد وتعمل محضر العدل. وغالبا هتلاقي الاهلي. لا ده بالعكس، ده اوقف حاجة. عارف ليه؟ ده هنا هتنشأ الخناقة. ان هم هيكتبوا على العربية 40 بس هيحاولوا يسلموه 30. طب ما انا هاجر ال 30، حاولوا ما فين ال 40؟ اسم السلام بيقول 30 وانت واقف معايا في العد، فين ال 40 اللي موجودين على الباكينج سليب بتاعتك؟ ده هو عايز يمضيني على الباكينج سليب بمحتوياتها. اللي هيحميني من ده ان انا لازم اعد واعمل الريسيفنج ريبورت بتاعي عشان لما امضي له اقول له دول يا حبيبي 30 ودول مش 15 زي ما كاتبهم دول 3 وهكذا. فعشان كده هو لما يمضي هيمضي بناء على اسم السلام اللي عمله. ايه تاني؟ لو في مثلا بعض الشغل في جزء منها اترفض وجزء منها بيتعمل بعد كده حاجه اسمها ديبت ميمو. السبلاير دايما حسابه كريدت ولا لا؟ بقى خاطر السبلاير عن طريق اداره المشتريات، اداره الحسابات بتقول له والله الجزء ده ما وصلش، ادينا موقفه. هيقول لك الجزء ده ناتج من رصيده على سبيل المثال، او الجزء ده هيوصل بعد اسبوعين. في الحالات دي هيبقى بيندنج عندي لغايه ما بيندنج يعني ما زال لغايه دلوقتي معلق، المستندات ما تكملتش لغايه ما الباقي يوصل. طب الباقي ما وصلش، يبقى خلاص انا هسوي على كده واقول له لو سمحت خليهم يبعتوا لي ديبت ميمو، لان حساب الاكونتس بيبقى حساب كريدت، ديبت ميمو عشان يخفض من الحساب. يبقى عشان كده ده بعد ما ازيله من البيندنج فايل بعد حل الايه او بعمل ريسوليوشن للكومبليت. ايه تاني؟ ماله؟ لا لسه. بعد ما تاخدوا 3-4 بلوت شارت قول لي ارسم. ما هديكم 3-4 بلوت شارت وبعد كده برسم. بس عيش مع دي الاسبوع ده او الثلاث ايام الجايين. بجد؟ طيب. نشوف. في الامتحان الجاي في واحدة. هعمل لكم امتحان في واحدة زي بس مع اختلاف الايه الشكل شويه. يعني هنحط عليها بعض الاجراءات زياده بعض الاجراءات اقل هنعقدها شويه تخففها شويه وهكذا. يعني مش لازم تبقى بالشكل ده بس هتعرف تتعامل معاها في الامتحان. لا انا ما جانيش سيمبل، ما جانيش سيمبل واحد في الامتحان اساسا، بس يعني من المستحب تبقوا عارفين بالمعاني بتاعتها. في سيمبل ثانية. بس انا النهارده ثبت معاك كم سيمبل؟ انا ثبت معاك 3 4 5 ثبت معاك ترابيزاي دي مانيوال بروسيس مانيوال في سيكال اور دوكيومنتري او بريباريشن، يعني بريباريشن اوف دوكيومنت. ممكن بعيد، ممكن بحصل، ممكن بجري بعمل حاجه مانيوال، او ممكن بعيد المستند. السهم ده رايح ليه؟ يؤدي الى نواتج نظام فلو، مثال ده برضه فلو، الاثنين فلو. ترتيب الادارات كده يبقى ده سيستم فلو تشارت، لان هو ابتدائي ترتيب الادارات كده، ده سيستم فلو تشارت لانه راح من الاداره، كل اداره بقى اخرها الكونكتور ده، يبقى ده 2 ده مثلا 1 2 يبقى 2 2 يبقى هنا بدايتي ايه؟ فروم 1 مش كده برضو؟ سبب بس كده اهو الريكتانجل ده مالك؟ انا اسف مالك؟ الريكتانجل ده انا مش عارف انت تقصد ايه، بس انا برسم كل اللي انت بتقوله. لا ده اسم اداره بس، ده مش سم، ده مش سم. ده مش سم، ده مش سم، ده اسم الاداره بس. وده ايه؟ بيبر ده. وهنا الارقام بتاعته لما بتعمل على اكثر من نص بتحط يمين فوق، وفي الخماسي برضه. بس انا الاول بقى انا عايز اسكت 3 أو 4 مصطلحات في كل مره، وبعد كده هكمل. هنا العلامه دي حفظ، في حفظ مؤقت وحفظ مستديم، بيبقى الفرق ما بينهم هنا الحته دي. لما بتعمل الشرطه دي بتحفظ مستديم، لما ما بتعملهاش بتحفظ مؤقت، يعني مؤقت. بعد كده في بيعمل ايه برضه؟ في علامة كده، لا بلاش دلوقتي، احنا ما اتكلمناش لسه على العلامة دي، وما اتكلمناش برضو على العلامة دي، مش كده؟ لا غالبا لو جت تيجي واحدة بالكثير في الامتحان، بس انا اتكلم على العلامات الشهيرة اللي كانت عندنا. التدفقية بتاعتنا كانت ماشية ازاي؟ كانت ماشية كده، النهاية هنا هي النهاية هنا او في اي ادارة تانية، مش كده برضو؟ تمام. لو العمليه ماشيه كده بس بالعرض، يبقى ده اسمه دوكيمنت فلو تشارت. دوكيمنت فلو تشارت اللي هو الدوكيمنت مش سيستم، الدوكيمنت بتعمل منه كام نسخه، 1 2 3 4 وهكذا، فكده دوكيمنت فلو تشارت. فعشان كده انت عندك سيستم ليه؟ لان دي المنظمه كلها في 5 ادارات كبار دخلوا فيها، هو كتب لي هنا 4 ادارات كبار وما كتبليش الريكويزيشننج ديبارتمنت هنا او الستورز ديبارتمنت. ولو كان كتب لي الستورز ديبارتمنت كان يبقى في حلقه رد عليها مره ثانيه بعد ما بعتت البيرتشيس ريكويزيشن بتاعها، حلقه رد على البضاعه، فاهم الفكره جايه ازاي؟ بس هو ما حبش يعقد. هنتكلم ده ولا في ده، دي عمليه بس دي الكترونيك بروسس. بس لسه ما احنا مش عايزين نتكلم لسه في الحاجه دي، وده مثلا هو لسه انا بس سيبوني واحده واحده كده ايه احفظ ثلاث اربع مصطلحات كل مره واعرف هما بيستخدموا ازاي، لان لما تيجي تحفظه تقعد تقول والله الكونكتور دايره يعني كونكتور دايره استفدت ايه، فما مش هتعرف تطبقها. فعشان كده في الامتحان لما تيجي تشوفهم لازم الاول ما تشوف العمليه تقول ده جاي من كذا ده رايح لكذا. طب فرضك جابها لك ومش هيجيبها لك. قدامكم 10 دقايق ونتناقش في الاسئله. لو ايه الايه البرتشيسنج ده فروم ستورز، ده عباره عن انبوت، ده عباره عن انبوت، دي عباره عن انبوت مصحوب بعمليه، مصحوب بعمليه تسليم، انبوت مصحوب بعمليه تسليم او اوت، ده او اوت انبوت او اوت الاثنين مع بعض. مش عارف مش عارف هيدخل عليها على النظام بقى لما نخلص الكرسي. طيب لما نخلص الكرسي. حاضر. احنا عملناها مره، عملناها دوره مشتركه خارجيه طلبت مننا، عملناها دوره، عملناها دوره. انا بصدق ما اخلص منكم. حاضر حاضر نخلص دي بقى. احنا كنا لسه بنتكلم في المشتريات الخارجيه امبارح، انا لسه شارك نصها تقريبا في عمليه الاعتماد المستند من اول فتح لغايه ما بتخلص المخازن، لانها عمليه هتدخل فيها ثلاث ابعاد: بعد قانوني في المسؤوليه عن البضاعه وتسليم البضاعه، بعد دوكيومنتري مستندي، ووضع ثاني في خصوص المسؤوليه عن النص اللي هتحصل خلال الاستراكشر، وبعد محاسبي ازاي تسجل العمليه كلها اثناء ما هي في الترانزيت. داخله فيها كذا حاجه ماشي، بس هتكلم عليها سريع لان دي هتاخد ثلاث اربع محاضرات لو اتكلمنا عليها بسرعه. انا نفسي بس اللي هتاخد السيلز سايكل، السيلز هتبقى مشموله بايه؟ ريسيفابل وكوليكشن، سيلز ريسيفابل كوليكشن دي واحده. هتاخد برضو البي رول سايكل دي مشهوره برضو، دي هتاخد فيها شغل كويس. بي رول سايكل، الانفنتوري والبرودكشن سايكل دي اللي هي تحاسب على كل تكاليف الصناعه، وهتاخد بعد كده الانفستنج سايكل اللي هي سايكل خاصه بشراء الاصول الثابته بقى والرقابه على الاصول الثابته والاصول طويله الاجل بصفه عامه حتى ما تخص الاستثمارات، وهتاخد الفاينانسنج سايكل اللي هي سايكل التمويل، سواء بقى اذا كنت انت بتمول عن طريق ستاكس بانكس واتيفر، هما دول السيفتا سايكل. لا انا هكروت لكم ثلاثه منهم، يعني انا هيهمني ثلاثه قوي في الامتحان اللي هما البرش سايكل، السيلز سايكل، البيرول سايكل. والانفنتوري احنا خدنا منه كتير، يعني انت في البربتشوال انفنتوري سيستم وانظمه الايكونوميك اوردر كوانتيتي والكلام ده كله فانت فاهمها، باقي حتت صغيره كده فيه. حلو بعد كده نتكلم. During investigation of unexplained inventory shrinkage، يعني مش عارفين سببه، unexplained يعني غير معروف الأسباب، inventory shrinkage يعني عجز في المخزون، عجز في المخزون غير معروف الأسباب. An internal auditor is testing inventory addition. ما هو أصلي عشان تعرف الانفنتوري shrinkage يبقى نتيجة حاجة من اتنين، يا إما في إضافة ما اتضافتش، اذن اضافه ما اتضافش، ما اتضافش فعليا يعني وظاهر دفتريا، او ان اذن اضافه اتضاف مرتين دفتريا، ما هو برضه هيطلع رصيد مخازن على الورق اكتر، او اذن صرف، اتصرف مرتين يعني معناها اتصرف مرتين او اتصرف مره واحده، تسجل مرتين، تسجل مرتين. فهو ابتدى بالحته بتاعت اذون الاضافه التستنج انفنتوري اديشنز از ريكوردد، يعني من واقع الدفاتر بقى انسي بيربيتشوال انفنتوري ريكوردز. ماشي، يبقى الشركه ماسكه بيربيتشوال انفنتوري اللي هي كل عمليه اضافه بتقول فيها من حساب المخازن، من حساب المخازن. بيكوز انترنال كنترول ويكنس، هنا بقى انه في ضعف في نظام الرقابه الداخليه، يعني انا شاكك، انا شاكك في الاضافات. The information recorded or receiving report may not be reliable، يعني مش قادر اعتمد على المعلومات. انا بشوف كل اضافه منهم ورحت راجع لها للريسيفنج ريبورت، هو تقرير الاستلام بيقول كام، وبعدين شكيت في تقرير الاستلام، قلت لحسن يكونوا بيعدوا على ايه، على غلط. فشك هو ان عمليه الاستلام تكون سليمه، فعشان كده هو مش هيلجا للريسيفنج ريبورت خلاص، هو بيقول لك انا عايز ابعد عنها. Under these circumstances which of the following document provides the best information about addition، يعني بيقول لك اذا كنت ما عندكش ثقه، اذا ما كانش عندك ثقه في اذن الاستلام نتيجه ضعف في نظام الرقابه الداخليه، السكند، ما هو ده المفروض بالفرق، لاني اذن الاستلام ده انا بعتب نفسي داخليا صح ولا غلط. طب ايه السكند بيست بعديه اذا كان ده ضعيف؟ نمسك واحده واحده. بيرشيس اوردر، طب انا ممكن في البيرشيس اوردر اكتب كميه 200، الفندر بيقول لي عندي في المخازن 50 بس، يبقى انا لو اعتمدت على البيرشيس اوردر يبقى ان انا اتحرى الاضافات اللي على المخزن من واقعها، قد تكون اضافات مسليدنج يعني مضلله. ليه؟ لانه ببساطه ليس بالضروره ان الكميه الوارده في البيرتشيس اوردر ان تكون الكميه التي وردت فعلا، صح ولا غلط؟ تمام، يبقى انصر ايه مش كوريكت، بيكوز كوانتيتي اوردرد اللي هي من واقع البيرتشيس اوردر مي نوت ايكوال تو كوانتيتي شيبد اللي اتشحنت باي ذا فيندور، نتيجه عجز في الكميه عند الفيندور، نتيجه الصنف ده بعت لك كل الكميه اللي عنده اللي هي اقل من اللي انت طلبتها، مليون حاجه، مليون حاجه. نمره 2 بيرتشيس ريكويزيشن، نفس الفكره، انت ممكن تطلب كميه الاداره الطالبه بس اداره المشتريات تعدلها، او تكون الكميه خارج حدود البادجت فتنزلها، او تكون بتطلب كميه لكن مش موجوده عند الفيندور حتى لو اتعمل بيها بيرتشيس اوردر فالفيندور مش هيجيبها لك. يبقى ليس كل ما ورد في البيرتشيس ريكويزيشن ريلايبل، يعتمد عليه برضه. انصر بي كوريكت بيكوز كوانتيتي ريكويستد التي طلبت، يعني ان ابيرتشيس ريكويزيشن ماي نوت ايكوال ذا كوانتيتي شيبد برضه باي ذا فيندور از ا ريزلت، نتيجه ليه؟ هو ادالك سبب تقريبا واحد، موديفيكيشن، ان قامت اداره المشتريات بتعدلها، موديفيكيشن تعديل باي ذا بيرتشيسنج ديبارتمنت، او ان ده السبب الثاني، اور الفيندور ستاك اوت، نفاد الكميه من عند الفيندور فانت كنت طالب كميه كبيره لكن هو ما عندوش الكميه دي، فده سببين. طيب نمره دي فيندور ستيتمنت، الفيندور ستيتمنت ما فيهوش كميه، الفيندور ستيتمنت فيه ايه؟ فيه تاريخ المعامله مع الفيندور، مبلغ المعامله رقم كام، والفاتوره ديت تاريخها ايه؟ مستندات. الفيندور ستيتمنت ما فيهاش كميات اساسا. انصر دي برضو مش كوريكت. فيندور ستيتمنت نورمالي في العاده بتعمل ليست بايه؟ اونلي ذا انفويس نمبر، رقم الفاتوره، الديت، التاريخ اللي وردت في الفاتوره، التوتال بتاع الفاتوره كمبلغ، زيدو نوت ليست انفويس ديتيل، يعني ما فيهاش خانه الكميه وبالتالي ما تقدرش تجيبها. ليه؟ لانها ده الفيندور، الباقي ايه بقى؟ الفيندور انفويس. مش عشان متمم. بص هنا في اثنين يامنوه، يعني ايه؟ بص اقول لك حاجه. لا في اثنين يامنوه. لو ريكويزيشن ممكن يتعدل عن طريق البيرتشيس اوردر، يبقى البيرتشيس اوردر امن من البيرتشيس ريكويزيشن، صح ولا غلط؟ لو في بيرتشيس اوردر وبيرتشيس ريكويزيشن وريسيفنج ريبورت وفاتوره المورد، ريسيفنج ريبورت يامن الكل. طب لو ما فيش ريسيفنج ريبورت مين الامن؟ فاتوره المورد، لانها جت بناء على البيرتشيس اوردر امن بكتير. ليه؟ لان المورد هيبعت لك البضاعه، لو هو بالغ فيها، طب ما انت كنت هتكشفها عن طريق المطابقه اللي بتحصل ما بينها وما بين البرشيس اوردر المفروض اداره الحسابات. هو قال لك الخلل في ايه؟ قال لك الخلل في ايه؟ ريسيفنج يعني اداره الاستلام ما فيش ما بيتعدش. يبقى المفروض امبلايتي ما هو حدد لك ايه الويكنس اللي في نظام الرقابه الداخليه؟ حدد لك ايه الويكنس اللي في نظام الرقابه الداخليه؟ كان ممكن يبقى امن في الاجابه ويقول لك انا اعتمد على الكميه اللي موجوده في الفيندور انفويس بعد مطابقتها بالبرشيز اوردر اقوى. شو بعد مطابقتها بالايه؟ برشيز اوردر. لكن انهي امن؟ الكميه الوارده في البرشيز اوردر اللي تحتمل ان الصنف ما يكونش عند الراجل في المخازن عند المورد ممكن ما يكونش عنده. هنا دي التعمد. لكن أنا الاول خد الغلطه الطبيعيه. انا بطلب منك 200 حته بتقولي انا ما عنديش الا 100 حته بقول لك ابعتها. دي الغلطه الطبيعيه. لكن الغلطه اللي مش طبيعيه هي حته التعمد كمان ان الفيندور هيسرقني فبيبعت لي اكتر. الغلطه الثالثه انه مين قال لك اني ما طبقتش في النظام؟ مين قال اني ما طبقتش في النظام؟ الفاتوره بتاعت المورد بالبيرتشيس اوردر اللي موجود. مين قال؟ بس انهي اقل؟ البيرتشيس اوردر بدون فاتوره المورد ولا فاتوره المورد؟ اخد بقى الكميات اللي وردت فاتوره المورد بالاسيان ده المفروض بقى وطبقها مع مين؟ مع البيرتشيس اوردر. اسال على الفرق. يعني كانت الاجابه بروفيشنال يكون بالشكل ده. لكن هو الراجل قال لك في الاحوال العاديه مفيش فروض. انت ما بتفترضش وجود فروض. وفي الامتحان كده انت لا تفترض وجود فروض الا لما هو يقول لك ان الحاله دي وضعت في كويستشنبل محل شك. فمعنى كده ببساطه ان فاتوره المورد في الاحوال العاديه هتعكس الكميه اللي جابها لي صح ولا غلط. ده مش معناه ان اسيبها لوحدها. وحتى تحفظ في الاجابه هنا لو انت خدت بالك قال لك بعد ما تستنزل الكميه الوارده في فاتوره المورد بالبيبت ميموس عن الريتيرن وعن الديفكتد وعن وعن وعن لانها ما تعتمدش عليها لوحدها. الراجل تحفظ في الاجابه بتاعته. قال لك خلي بالك ان في برضه بنود مرتجعات ممكن تحصل. في ديبت ميمو ممكن يحصل. فخد ده في اعتبارك عشان ما تامنش بفاتوره المورد بالكامل. فانت بتؤمن بيها ايه؟ بتؤمن بيها على اساس افضل ما يمكن. بس لو في الترتيب اتفقد ريسيفنج ريورد يبقى هي المفروض تلجا لفاتوره المورد بعد مطابقتها. شوف بقى الكلام. بعد مطابقتها بالايه؟ بالبيرتشيس اوردر. وبعد ما اعرف كل الديبت ميمو اللي حصلت نتيجه ارتجاع او نتيجه ديفكت. فاهم الفكره يا شريف؟ يبقى الفرضيه بتاعت الفروض فرضيه في دماغك. ما هو اكسترنال دوكيمنت ومش محتمل. هو قال لك الانترنال كنترول عندي انا ضعيف. بس لا مش السبب الوحيد. لا مش السبب الوحيد. السبب الثاني ان المستندات اللي انت عديتها ممكن ما يبقاش في رصيد للمورد يسمح فيها اساسا او تطالب باكتر عن حدود البادجت. ودي كلها حالات وارده. المشكله البادجت الموجوده البادجت الفورس معانا قدرت تستخدم فيها مش التشيك بورد معاها اذن استلام المخازن. طب ما ده جميل جدا. خلاص ده جميل جدا. لان اذن الاستلام بتاع المخازن يلوب هنا على الريسيفنج ريبورت. ده طبعا لانه مش هيثبت على نفسه صنف واحد. ما هو لما يثبت قال مش هيحصل شورتج يحصل اكسس. مش كده برضه؟ لان هو قال لي هنا شورتج. ده صحيح. بس هو اذن السلام مخزن هو هيقوم بمقام هنا الريسيفنج ريبورت اللي هو بوظه. بس دي كلها افتراضات مش موجوده. ما هي انا قصدي الكاست اللي الشيف حل بيها في الاداره هو حلها ان هي اكسترنال دوكيومنتس. لا هو قرب تعليق. بس هو مش الكونسبت. مش الكونسبت. هو قرب يمكن التعليق. بس شريف ما يخطرش بباله دي. ده لا لا لا ده امكانيات فوق امكانياته بكتير. اسماعيل بقرب تعليق بس. ده فوق امكانياته بكتير الحته دي. معلش يا شريف عذرا. لا هو ما قالش. يعني هو قال لك ايه السكند بيست. بص يا جماعه حاولها مره مليون في الامتحان. في الامتحان في جزء قطعه كبيره جدا اسمها جادجمنت. في قطعة كبيرة جدا في الامتحان مش على حسب انك انت تلاقي انها خلصة مخلصة نفسها الاجابة. لا جارجمنتالي ده الافضل الوحشين احسن الوحشين. ما هو لازم يسألك كده. ما فيش حاجة اسمها. وطبيعي. ما هو ده الطبيعي. لان انت احنا في الاوضة بنتكلم في الخكتات. كلها جارجمنت. فتلاقي حتة حلوة كده في الامتحان. ها? فيها جارجمنت. فلازم تتوقع ده. 721. السؤال اللي فيه السؤال اللي في الوسط ايبون ريسيت ايبون ريسيت اوف بيرتشيز ذا جودز بحال استلام البضاعه المشتراه بحال استلامها ريسيفنج ديبارتمنت بيرسونال بيعملوا ماتشنج ليه للكوانتيتي ريسيف مع الباكينج سليب ده يعني مكسلين فبيشوف الكميه اللي استلمتها وبيشوف الباكينج سليب اللي موجود اللي هو على اللي بيسلمه التباع التباع بتاع العربيه محطوط عليها الصنف الكميه باكينج سليب كوانتيتي وبعديها بيعمل حاجه ثانيه اند مارك الايه بقى الريتيل برايس يعني بيحط الريتيل برايس على الصنف عند ال 50 جنيه ده 40 ده 3 ده 20 وهكذا مارك ريتيل برايس على الجودز بيست اون ذا ماستر فايلز بيجيب منين بيجيبها من ماستر فايل ليست بتاع الايه الريتيل برايس زي انوتيتد باكينج سليب انوتيتد يعني بيتعمل عليها علامات صح لا ملحوظه هنا مش عارف ايه الكلام ده كله زي انوتيتد باكينج سليب ازاي فورورد تو انفنتوري كنترول يعني بدل ما انا اعمل ريسيفنج ريبورت وديت الباكينج سليب المعدله ملاحظاتي الى الايه الانفنتوري ماشي and the goods are automatically moved بتوع فين moved to sales area يعني معنى كده تروح ما تدخلش مخازن ولكن بتروح ايه بتروح للريتيل طب الرقابه على الكميه دي راحت الرقابه على الكميه دي بواسطه الانفنتوري كنترول عن طريق الباكينج سليب يبقى بدل ما تتم عن طريق الريسيفنج ريبورت تتم عن طريق الباكينج سليب ده غلط ده ضعف the most significant control strengths significant control strengths يعني اقوى نقطة نظام فيهم كانت ايه نمرة واحد immediately pricing goods for it immediately بيتكلم على التوقيت في نمرة سي using الماستر فايل ليست لوضع الليست وضع البرايس بيتكلم على الكيفية والمصدر بتاع البرايس هل هي توقيت ولا المصدر هو ده الفرق ما بين اي وسي الايميديتلي دي يعني العجاله السرعه هو بس بيتكلم ادي الاختلاف بتاعهم طب وريني الاقوى منها ماتشنج كوانتيتيز ريسيفد ويز باكينج سليب دي مش حاجه كويسه لانه الاصلح انه يعمل ريسيفنج ريبورت طيب نمره دي ده ويكنس بالظبط اوتوماتيكالي موفينج جودز تو سي ريتيل مش لازم ليه لانه اوتوماتيك غلط لازم اعرف الاول رصيد الفروع كام بحيث ما اعملش تكدس عند الفروع وخصوصا لو عندي مخازن مركزيه يبقى ان انا ابعت البضاعه اللي انا استلمتها للفروع اوتوماتيك من غير ما انا اشوف رصيد الفروع كام ويستاهل ان انا ابعت له او لا ممكن يعمل نوع من السبويلج في المخزون وهي نوع من التراكم في المخزون والسلو موفينج وخلاف فده مش حاجه كويسه يعني هي لا معلش هي خبرات هي الحته دي خبرات ايه دي اداره المخازن رقابه على الكميات لانها هتروح للريتيل ما هي عايزه لا ده الانفنتوري كنترول امساك تفتري بس عشان يراقب على الكميات اللي رايحه وهو بيراقب عليها بالكميه من خلال سليبنج ايه الباكينج سليب وده غلط كان المفروض يراقب عليها من خلال الكميات فعليا مستلمه من واقع ريسيفنج ريبورت كامل اللي هي مراقبه المخازن تمام انا بس اطلع اخر واحدة قعدت اضحك ومستنية من الصبح 724 في الاخيرة ولا قبل الاخيرة 724 الاخيرة في 24 اول documents provide information with differing degrees of persuasiveness وتعطي المستندات، وتعطي المستندات معلومات بدرجات مختلفة. قاعدة في الودت، مش كل مستند دي درجة اقناع وقوة قد التانية، ماشي؟ بيقول لك على حقيقة، حط نقطة في الستوب. If the engagement objective، إذا كان غرضي كأوديتور بقى to obtain information بإيه؟ that amount has actually been made for a specific invoice. بالمناسبة احنا بنطلع الشيك في مصر لاسم فلان وبس. هل في ما يمنع في القانون؟ واليو سي سي قال كده، اللي هو اليونيفورم كوميرشال كود في امريكا، قال كده انك انت ممكن تكتب وده عبارة عن سداد للفاتورة رقم كذا، هل ده ما يمنع؟ دي نقطة كنترول على الشيك. احنا في مصر بنطلع طبعا عشان غبي وعشان مصر. لكن الصح بتاعها اسم وسدادا للفاتورة رقم كذا. السؤال هنا في الحتة دي، انت عملتها بالبيئة بتاعتنا، دي نقطة كنترول على فكرة. الشيك مسموح انك انت تكتب فيه وذلك سدادا لكذا من حقك، يبقى اكتب البربز بتاع استخراج الشيك. انا هكتب الاسم التجاري منصرف لكذا، وبعدين انا هكتب وذلك سدادا لكذا من حقي. لا ده هو بيحطها، انت عارفه ليه بيحطها على الشيك نفسه؟ علشان يثبت بما لا يدع مجال للشك ان الشيك ده ما هوش صوره، ما هوش حاجه امريكاني مطلعه اسم حد والعمليه حاجه ثانيه، عشان لما الكانسل بشيك يرجع هيكتب فيه او مذكور فيه اللي انا كتبته بالظبط، ان الشيك رقم كذا بالمبلغ رقم كذا للفلان الفلاني سدادا للفاتوره الفلانيه. ده لو كمان في البنك ستيتمنت، في الفندور ستيتمنت، في الفندور مانثلي ستيتمنت بحط له الفاتوره بتاعته واحط له رقم شيك السداد بتاعها على كل فاتوره. فعشان كده انا بعد ما له ازاي قول وذلك سداد الفاتوره رقم كذا على الشيك اللي انا بقوله. ده ما يمنعش. ممكن يحصل، ممكن، بس هو بيسالني على حته سبيسيفيك قوي في النظام. انت عايز تتاكد بفرض ان شركتك بتعمل كده، ودي اقوى انواع الكنترولز بفرض ان الشركات بتتبع هذا الاسلوب. فبيقول لك اذا كان الاوبجيكتيف بتاعك انك تتاكد ان البيمنت اكشوالي ميد لمين؟ السبيسيفيك اماونت، السبيسيفيك فاتوره، السبيسيفيك فيندر. ده انت هنا ايه؟ ده الهدف بتاعك بقى، ده حاطط ميكروسكوب ان عايز تتاكد ان المبلغ ده طالع للفاتوره دي للمورد ده. يبقى اخر حاجه اتاكد لي ايه؟ ابص على ايه؟ لو بصيت على اي حاجه دوكيمنت داخليه عندي ممكن تكون مزوره، او انا اكتبها زي ما انا عايز، يبقى الصح ان انا ابص على ايه؟ على الشيك اللي رجعني من البنك بعد الصرف، هو ده اللي مكتوب فيه صح ولا غلط؟ مكتوب فيه الاسم المورد، مكتوب فيه رقم الفاتوره. جوت الايديا ماشي ازاي؟ بس سبيسيفيك دي. يبقى كلمه ما هو اوعوا تفتكروا كلمه كانسل ذا شيك يعني الشيكات الملغاه. الشيكات الملغاه يعني voided checks. canceled checks معناها الشيكات اللي رجعت لي من البنك بعد ما اتصرفت وعليها البيانات كلها للمستفيد اللي اتصرفت. النمرة ايه بتقول ايه بقى؟ انتوا عارفين ايه بيل اوف ليدنج ولا لا؟ فاتورة الشحن. البيل اوف ليدنج فاتورة الشحن. ايه انا قريت حاجة تانية؟ ماشي. ان انتري، ادخل في الانتري، هراجعها في انتري. ان سي انجيجمنت كلاينت كاش ديسبرجمنت، الالفي ديبت كاش، الالفي ديبت اكونتس بيبول كريدت كاش. طب ما الانتري ممكن انا اخفض اكونتس بيبول بتاع الفندور فلان الفلاني، لكن الشيك انا ما طلعتوش للفندور فلان الفلاني، انا طلعته للفندور تاني. فالانتري يعني دفاتر عندي، وبالتالي التزوير ممكن او التلاعب ممكن طالما الدفتر تحت ايدي. يبقى انا عايز اقول، عايز اخفض حساب ورد وملا يتضخم معايا قوي، مش عايز اصيره للمراجع. بعض التسديدات للموردين التانيين هسددها باسم هذا البيل، صح ولا غلط؟ عشان كده انصر ايه مش كوريكت. Because the engagement client either يا اما initiated or had an opportunity to alter، لو الفرصه ان هو يغير الفاوتشر ويكتب الاسم اللي هو عايزه، وبالتالي ممكن يوجه الشيك اللي اتسدد لايه؟ لزيد، يحطه سددا لعبيد لو هو عايز. فعشان كده انصر دي a vendor original invoice. طب ما انت ممكن تجيب هو الاوريجينال انفويس اللي بتيجي دليل على السداد ولا دليل على المطالبه الاول؟ مطالبه. هو بيسال على ايه؟ هدف الاوديتور ايه؟ ان المبلغ الاكشوالي طلع عن الفاتوره دي للمورد ده. فهو بيسأل على ايه؟ على خبسات مش مطالبة. تعال نشوف برضو التعليق بتاعه. انصر ستامب بيت. يبقى معنى كده ان الفاتورة بتاعت المطالبة الستامب بيت الستامب بيت على فاتورة على الفاتورة معناها ايه؟ معناها انه المبلغ هي ممكن تبقى بيت بعديها ممكن تبقى قبليها. انت عايز تتأكد ان الشيك ده طلع للمورد ده في الايه؟ في التاريخ ده. ده الهدف. طب انا هقول لك حاجة تانية طيب. استنى راتك. افندرز اوريجينال انفويس. ستامب بيت. طيب اوريجينال انفويس اللي جاية منه. وستامب بيت. هي ممكن استامب بيت انت تجيب خدمة وتكتب بيت. ايه المشكلة يا اند ريفرنس تو تشيك نمبر ريفرنس تو تشيك نمبر. انت عرفتي معناها ايه على حقيقه النظام؟ معناها ان الراجل ده انا سددت له المسل البضاعه عشان الفاتوره تيجي واستنب بيت. يبقى معنى كده ده كاش اون ديليفري يا اما انا لا هنا استنب بيت يقصد ان استنب بيت عن طريق الفندور. ولكن ايش عرفك انها عن طريق الفندور؟ تحب انا اجيب لك 1000 فاتوره اللي هو 1000 اذن بيسموه ايه؟ اذن شراء خاتم خالص مع الشكر فهو مش ضمان. فاهم قصدي؟ لا بس هو يقصد ان هو استعمل بيت وخلاص هو ما حطلهاش مصدر ولكن يشكك في مصدرها برضه. يعني لو هي استعمل بيت فممكن استعمل بيت السنه اللي فاتت وانا قررتها في الصرف. ايه المشكله؟ فمعناها مليون. هو بيسالك على حاجه تحديدا. انا عندي هدف كاوديتور ان المبلغ ده ال 500 جنيه دي طلعت للفندور ده سددا للفاتوره دي بالشيك ده. يبقى معنى كده ان هو عايز ايه؟ اسبوسيفيك. فمعنى كده ان الفاتوره دي استنبت بيت طب مش عرفني انها تخص المبلغ ده. ممكن قبليها ممكن بعديها ممكن متكرره في الصرف ممكن انا ضارب خاتم بيت ممكن خاتم بيت ده مش عندي خالص. وجميع مرفقاته بالظبط كده. ما هو الشيك طلع خلاص هيحصل استبدال الشيك. بس هيحصل استبدال هيتلغي الشيك ويضاف على سسبنس اكاونت وبعد كده يتابع وفي رخاوة على كده. في رخاوة بتحصل الحته دي. تعال نشوف التعليم بتاعه بيقول The invoice is external information of date. Of date يعني نشأة الايه؟ نشأة المطالبة. نشأة المطالبة الديت اللي عليك الديت اللي على الشركة. But not of payment. The information concerning payment is internal. زي ما حضرتك بتقول يا مدام مثلا. بس هي مش قاعدة لان في بعض الفواتير يقول لك بيت. لا يعني هقول لك. لا ممكن يكون بيت بشيك رقم كذا في التحتية. مفيش مانع. لا انا بتكلم منها الدفع خلاص. ما هو احنا في الحاله بتاعتنا بيقول لك ايه اللي يثبت المبلغ ده طلع الفاتوره دي يعني معناها الدفع. وهو فعلا افترض ان هو طلع الشيك. لا ما هي دي الحاله الوحيده اللي احنا بنقول لو هي كده يبقى انا دافع عن الاستلام. لكن لو انا لو انا جت البضاعه ودفعت الفلوس وممكن يعمل ستامب بيت. لا مش انا وبس وممكن هو واطلب منه فاتوره لو سمحت بدل الريميتنس ادفايس ابعت لي صوره من الفاتوره عليها ختم انك انت ايه حصلت المبلغ. ممكن من حقي من حقي مش مانع. مش لازم يبقى ايصال السلام ده الاصح. لكن هو ممكن انا اقول له ابعت لي فاتوره مختومه انك استلمت. من حقي. فعشان كده مش غريبه في النظام انك تلاقي فاتوره مش عن طريق تريجري ستامب. مش غريبه بس الشك فيها مش المبلغ ده بالتحديد بالشيك ده لازم يكون هو البيمنت دي عشان استخدم كلمة اسبوسيفيك. خطيرة كلمة اسبوسيفيك. ايه تاني كنت بتقول؟ طيب رقم كام؟ الرقم اللي بعده اللي هو صفحه كام بقى؟ انا بدور 725 اول واحد One objective of internal auditing engagement involving receiving, هو هنا بيتكلم على ايه؟ Receiving function. انت داخل عينك على receiving function. Is to determine whether receiving clerks, اللي هما receiving clerk اللي هما اللي بيستلموا الاصناف وبيعدوها وبيطلعوا اذن تقرير الاستلام. بيعملوا ده. ايه الهدف بتاعه؟ Determining اذا كان receiving clerk independently. ده احنا هنقول كلام مهم جدا دلوقتي. لا خلاص خلاص. ماشي. Independently count. يعني ايه independently count؟ يعني ما بيعتمدش على الكمية الواردة في البرشيز اوردر او السليبنج او الباكينج سلاب. ولكن بيعدها بنفسه. Count incoming supplies. Before completing the quantity received section. اللي هو الجزء في الريسيفنج ريبورت اللي اسمه quantity received. قبل ما يبلغ. يبقى عايزين نتأكد. الهدف بتاعنا نتأكد ان هو ايه? عد. ايه افضل دليل يديهن العد. انه بيحصل عد فعلي. يعني ما بيكتبوهاش كده على المتغمر. ما بيكتبوهاش على المتغمر. Of the receiving. Which of the following is most persuasive? اقوى دليل اثبات. انتوا كده عندكم مشاكل في الادلة في الاثبات. كده عندكم مشاكل في ادلة الاثبات. احنا قلنا في ادلة الاثبات اللي يجي من بره اقوى من واللي يشوفه الاوديتور بعينه اقوى من اللي يتقله. صح ولا غلط؟ اللي يشوفه كل انت شفتها مرة واثنين وثلاثة بعينك انه بيقوم بعملية الحصر الفعلي. طب ما هو ده دليل انه بيعد. طب ما هو انت ممكن تعملها on a sudden base. ممكن تعملها بطريقة unnoticed. مش كده برضو؟ هو مش لازم تاخدوا انتوا ليه بتاخدوا يعني جو المؤامرة في السؤال وكأن السؤال فيه مؤامرة. لا. طب انا يعني شوف انا جاوبت لك ازاي في كلمة ونص. هي ترتيب قوة دلائل الاثبات. اخر سؤال. In an engagement to evaluate, تقييم, ده بقى operational engagement. An automated inventory control system. يبقى هو ده طبيعة ال inventory control system automated, مش يدوي. او قالوا صراحة. Which approach, اي مدخل من المداخل, provides the best information that purchase orders are authorized. يعني ايه purchase orders are authorized؟ يعني مش اي حد جوه الشركة يدخل على النظام purchase order. يبقى ال purchase orders اللي بيدخلها على النظام عشان خاطر تروح للفندور ناس ليهم authorization. تمام. نمرة ايه? Tracing purchase order to the computer listing. هو الكمبيوتر listing يعني ايه? اجمالي الليستة اللي بتقول ايه ال purchase order اللي اتعملت. ده بيأكد لي ان البرشيز اوردر اتعمل او لا. الكمبيوتر ليستنج هي لستة. لستة قايمة اتعملت بكل البرشيز اوردر. اقول وريني رقم البرشيز اوردر كذا. ده موجود عندك ولا لا. ده بيأكد لي اذا كان اتعمل او لا. لكن ما يتأكد ليش الاثورايزيشن. انسر ايه الكوريكت? تريسنج برشيز اوردرز تو ا كمبيوتر ليستنج اونلي ديتيرمين ويزر زي اوردرز اكتشوالي ايشود التي اصدرت بالفعل ظاهرة في الليستة. يعني معناها هو بيديني الدليل على الاكزيستنس ان في بيرشيز اوردر اتعمل والدليل ان البرنامج حط. لكن ما بيدينيش دليل على اوثرايزيشن. تمام. ناخد به. كومبيرنج ريسيفنج ريبورت مع البيرشيز اوردر ديتيلز. طب الطبيعي هل ده معناها انه ده اوثرايزد بيرشيز اوردر? طب ما ممكن انا اعمل ان اوثرايزد بيرشيز اوردر وتيجي اداره الاستلام والفحص عندهم تلاقيهم سلام زي ما هم واردين بالتفاصيل في البيرشيز اوردر. ليس انه يتطابق الاثنين ده دليل على الاوثرايزيشن. انصر بيه برضو مش كوريكت. كومبيرنج ريسيفنج ريبورتس مع البيرشيز اوردر ديتيلز سمبلي ببساطه انديكيتس ريسيت اوف ذا كايند. يعني ان انا استلمت نفس النوع اللي مكتوب في البيرشيز اوردر and نفس الكمية of the kind and amount of items ordered. طب نمرة D. Reviewing system documentation to determine proper functioning of the program. Proper functioning of the program يعني البروجرام مش هيسوي حسابات الفندور الا بعد ما تتكامل المستندات. ده البروبر فانكشنينج، يعني البرنامج اللي على الكمبيوتر سليم في حسابات استيعاب الموردين بعد ما تتكامل كل المستندات مع بعض، ريسيفنج ريبورت والبرتشيس ريكويزيشن والى اخره. ده تكامل المستندات، ده كومبليتنس للدوكيومنتيشن مش الاوثرايزيشن بيرتشيز اوردر. ليه؟ لانه ممكن ان اوثرايز البيرتشيز اوردر لكن يجي له فاتوره مورد وتعمل بيه اذن ايه؟ استلام. لكن مش شرط ابدا يكون ايه؟ ان اوثرايز، علشان او مش شرط انه يكون اوثرايز عشان تتكامل بقيه مستنداته. انصر دي مش سليم. Because a review of the system documentation provide information in the system was designed. يعني في التصميم بتاع النظام. And documented properly. But not whether it is operating as prescribed. هو برضو بعد عن السؤال هنا. لانه بيتكلم على مش adequacy ولكن بيتكلم على حتة الافكتفنس من خلال الاوبريشن. لكن تخصيصا ما هيش لعبة سيستم بالكامل. الدوكيومنتيشن تكاملت بالكامل ليس معناها ان المتكامل ده اوثرايزد. ده الابسط منه. نمره سي، تيستينج تو انشور، اعمل تيست كاوديتور عشان اتاكد زي اونلي اوثرايزد بيرسونز. ما هو ابتدى بالتشخيص بتاع الاوديتور. هو الاوديتور عايز يتاكد من ايه؟ ان كل استلام حصل او كل بيرتشيز اوردر اتعمل، يبقى اعمل ايه؟ تيستينج عشان اتاكد انه من له حق الاوثرايزيشن بس are able to change parameters. كلمة change parameters يعني ايه؟ يعني يغير في مواصفات البرنامج. يعني يقول انا هطلب من فلان او فلان او فلان يوسع الاوردر بتاعه او يضيقه، يكبر الكميات او يصغرها. البرامترز اللي هي المحددات. انا بدور على كلمة، انا كلمة احصائية. بارامترز ان سي بروجرام ذات جنريت سي بيرتشيز اوردر. يعني معنى كده مين له الحق في الدخول على هذه البارامترز ان هو يعمل عليها ابديتنج؟ ابديتنج يعني يغير فيها. من حق الاوثرايزد فقط. ما هو كده بيدخل لها مباشر. يبقى انا بهذا اذا تاكدت ان الاوثرايزد بس هم اللي بيعملوا كده، بتاكد ان البيرتشيز اوردرز ار ميد باي ذوز هو ار اوثرايزد. مش كده برضه؟ عايزينها في النظام الالكتروني. لا يشرح لكم الاي تي بقى، افتكرها المرة الجاية. عايزين المرة الجاية تاخدوا السيلز ولا عايزينها تاخدوها الكترونيك؟ طيب سيلز يبقى الكتروني. حاضر حاضر. الكتروني ما تختلفش كتير عن الدوكيومنتيشن بتاعها شكله. الدوكيومنتيشن